السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا في أفضل بودكاست عربي موجود، بودكاست كلام كثير يأتيكم في اليوتيوب وسبوتيفاي، ولكن فضل تابعوا على اليوتيوب. اليوم حياكم الله جميعا، عدنا لكم على الجدول اللي اتفقنا عليه، حلقتين في رمضان. هذه جنون ترى، جنون جنون جنون. أنا متأكد الحين توب كومنتي عن شكلهم حلقتين في شهر. خلاص هذا الأسلوب الجديد، يعني ولا مسلسلات رمضان، بس يعني الشهر الجاي بناخذ بريك من الحين. أقول أسباب خارج عن الإرادة، ما نقدر كثير حلقتين. اليوم ايش عندي؟ اناونسمنت كبير. ايه صرت سليف للميتريكس. اي اخيرا، منا قلتنا الحلقه الماضيه قلت محمد اخي رميت ترى بغلط. ها جاني واحد قال لا خلاص، ترى زعل والله. ايش قال؟ محمد انك خلاص انه سقط جسر اندرويد، خلاص فهمت انتهى. طبعا شوف، انا قد كان معايا جوال. شوف انا عشان اقول لك طريق الجوالات. ايه اول جوال اقتنيته هو البلاك بيري. جوال لي مو جوال، خذ يعني اتصل عليك. اول جوال اقتنيت بلاك بيري، بعدين ايفون 5، بعدين هواوي ميت 9، بعدين بي 30، بعدين اليوم او مو اليوم يعني بدايه الشهر هذا ما واكب اي تكنولوجيا. الايفون 16 برو. كيف؟ طيب شوف، يعني انا قد كان عندي خبره ايفون قبل، فاعرف يعني الاوبريتنج. ترى ايفون 5 يعني مره قديم، بس انا وقتها كان معي ما فرق كثير. والله ما فرق كثير يا، احس اني جت معي على طول. اسلم الله عقلي انه قاعد يحط لي والله العظيم. لا اسلم، ما فرق مره كثير اصلا. انا قاعد لما اخذت البي 30 اللي هو جبته في 2019 2020، وكان اخر جوال لهواوي مع جوجل، بعدين جاء ترامب الكريه وقال انقلعوا، ما تاخذون نظام اندرويد حق امريكا حقنا. بالنسبه لي هواوي كان افضل جوالات، الاوبريتنج سيستم حقها نفس الايفون تقريبا، يشبه الايفون، وفي ميزات الاندرويد الاسطوريه، والجوال سريع، كل شيء كان فيه رهيب. يعني اللي اوه ماي جاد هذا من اول تحت كذا. المهم يعني اللي قد اذا نزل ذكرني. اوكي طب نزل شدرك ابوه. لا والله مستحيل. شوف اسمع دخل هذه شوي، خلاص كذا ما عليك. يبغى لها المشكله كنت اقول اول لازم كاس رمل، اتوقع كاس رمل. المهم لما استخدمت الهواوي ميت 9 بالنسبه لي كان افضل جوال جربته في التاريخ، رهيب مره. حتى الابجريد اللي سويت البي 30 سويته عشان جاني الجوال هديه، ولا كان كحكم الميت 9. ميزه الاندرويد انه الجوال يمديك تتحكم في كل شيء فيه، يعني الويدجز، التطبيقات، يمديك تجيب اشياء مقرصنه. معلش احنا كايفون نحتاج تسوي لي هي انت اي كل شيء، لا تخليني اتحكم. انا انصدمت اصلا انه الويدجز حقت الايفون والكستمايزيشن دوب انضافوا. قبل ابديتين من ثلاثه فين عايشين؟ فايفون مره ريستريكتد بشكل فظيع. اتفهم الشخص اللي يجيب الايفون عشان الكومباتيبلتي مع الاجهزه الثانيه، اذا كان عندك مثلا ماك بوك، او كان عندك مثلا ايباد، او كان عندك الساعه، وكان عندك السماعه، حلو كومباتيبلتي ممتاز، ركبت شفته عندنا. بس اذا كان جوالك الوحيد ايفون، انا اعتقد ان اغلب الناس يجيب ايفون بس عشان هو المين ثينك، هو لا لا لا هو اللي يعطي الناس. جرب اندرويد بعدين. جربت؟ طيب انا كيف انا رحلتي ترى زي رحلتك ترى. اوكي كيف الاندرويد؟ انا رحلتي اول شيء كان ابوي كان عنده نظام ما تاخذ جوال صغير، فهمت يعني؟ كان طلبت وكان بيديني عادي، بس كان كذا ما يعطيك جوال الى يعني ثاني متوسط ثالث متوسط كذا لما تكبر شوي. فانا كنت مركز وقتها على اللابتوبات، يعني ابغى لابتوب مدري ايش، كان العب ديجيمون العب مدري ايش. فاول جوال اقتنيته حقيقي كان يا عمي سامسونج مدري ايش. أو أنت ما جيت ما دخلت إيرا البلاك بيري؟ ما أنا ما أخذ ما عمل كانت البلاك بيري. والله كانت حلوة. ما كان عندي بلاك بيري. والله كانت حلوة. إيوه. فكنت أشوف حالة حولي كل عنده بلاك بيري، بس ما كان عندي بلاك بيري. وما عمري حسيتني أبغى بلاك بيري، فهمت؟ صراحة. مرة يا قلت لك كنت مرة مركز أكتر على سوني بلابتوب مدري، كان جوي تمام. فأول جوال جابه أبوي كان جاء سامسونج، ناس إيش كان؟ فعشت على سامسونج مرة. بعدين صرت نظامي إيش؟ كل ما ينزل جوال جديد لأني ما كنت مهتم، خلاص أخوي اللي خلص من جوال ولا أختي تخلص من جوال أخذ من جواله. إيه. معنات الولد الوسط، ايوه اللي خلص من جواله واعطيني هو. ايوه تاخذ الجيل الثاني دائما، الجيل 17 اخذ انا في اللي مشكله بطاريه تحل كله معدوم كذا تمشي امشي انه تصل. وكنت ايام قربات الواتساب حقت المدرسه واهم شيء ماشي اموره خلاص. الميدل تشايلد كرايسيس الصغير ياخذ الرهيب والكبير ياخذ انت انا اقول لك جاء يوم ابوي قال يلا كل واحد يشبغ ايه 2016 قال كل واحد يختار شبغ. اخوي اختار بجوال انا قلت له لا او بي سي. بعدين السنة بعده جاب لي اول جوال فعليا اقتنيت وحقيقي ترى ايش كان هواوي ميت 20. ما اتذكر قد كان عندك هواوي ميت. كان عندي هواوي والله الى 2021 ايوه هواوي ميت 20 كان. بس ما كان مع جوجل لا قبل فصل. لا مع جوجل اوكي مع جوجل حلو ايوه ايوه قبل ما يصير مشاكل بيننا ذيك. فكان معي هواوي ميت 20 اربع سنين ثلاث سنين اكثر اي اربع سنين. تشوف الايفون احسن يا اخي يقول لك ايش في سهوله الايفون ايش لان استعمل تطبيقات اللي هي انستغرام مثلا سناب يا اخي ايزي ايزي فهمت خلاص ما تشيل هم التصوير اوكي ما تشيل هم هذه هي النقطه الواجهه المستخدم شوف هذه هي النقطه فهمت سريع سلس. الهواوي كان ما ابغى اسوي كستمايزيشن ويدجتس خلاص يعني انا ام تو فورس. الهواوي كان سريع مره يعني أيوه. سويت مقارنه حتى قدام فيصل لانه أيوه. كنت اقول فيصل الجوالات ما تطورت اخر 5 سنوات ما احس اني جبت جوال جديد بين الهواوي بي 30 والايفون. الشيء الوحيد اللي حسيت اني من جد اكتسبته هو كاميرا احسن لكن كسرعه جهاز كمساحه كتواصل نفس ذا سيم نفس التجربه هي قاعده تصير معي نفسها بالضبط. فعلى اخر 5 سنوات ما احس في تطور معالج مدري كوانتم من عارف ايش. حتى انا لما كنت قبل ما اخذ هو 14 معي الحين كنت باخذ افكر اخذ سامسونج كان وقتها اظن اس 22 الترا كنت افكر اخذ سامسونج لانه كان مع احد عيال اس 20 الترا كان رهيب مرة حلو أيه. جوار كذا كبير يا عمي وتسوي ألف شيء يمديك تسوي. قلت يا عمي أنا طالع من آيفون خليني أخش آيفون خلاص. وكان أريح كثير خصوصا مسألة اللي قلت لك واحد يبغى يصور على السريع وتطبيقاته معروفة هي تويتر يوتيوب مدري إيش ما هو داخل أي شيء أيه. كان بعيد لا بس أنا شوف أنا ماني متأكد من المعلومة أتوقع هو أتوقع أتذكر زمان كان الآيفون عنده زي الاتفاقية مع برامج التواصل الاجتماعي منات فيري شور ماني متأكد لا زالت وكانت تطبيقات الكستمايزيشن التطبيقات في الايفون تسوى على الايفون بس سمعت انهم سووها خلاص مع السامسونج من الان طيب. شور. للان خذ جوال اي واحد سامسونج تتاكد مليون في المية انهم سووا سامسونج بدون ما يقول لك فهمت ورين عندك سامسونج قبل ما تقول عندك سامسونج صور لي صوره لا ما اتوقع خلاص صلح ترى طيب خليها اتوقع انها تصلح وكاميرات اسمع كاميرات سامسونج أيوه. كاميرات الهواوي ما هي مره بعيده عن الايفون ترى لا ما هي بعيدة. يعني انا بالنسبه لي انا شفت مقارنات بالنسبه لي كاميرا الايفون احلى لكن ما يزال الكاميرا ذيك ما هي الفرق اللي يخليني اشتري جوال على الكي بي اتش دي يسوي مسابقه حقت بيست سمارت فون كل سنه فواحده من الفئات حقت المسابقه كاميرات. هي افضل كاميرا ايش الاختلاف يكون بينهم كاميرات خاصه اقول لك كاميرات وصلت لمرحله متشابهه جدا كلها التكنولوجيا اللي يختلف ايش طريقه معالجه الصوره فاهم فياخذ مثلا سامسونج ياخذ جوجل بيكسل ياخذ هواوي ياخذ اي الكاميرات الموجوده جوالات الموجوده ويقارن بينها اكتشف انه ايش اللي يفر اللي يخلي الناس تحب كاميرا ايفون اكثر انه ايفون تسوي ساتوريشن زياده شوي في الصور فهمت فتطلع كذا مشبعه ايوه مشبعه كذا حيه في الصور فهمت شويه فدائما كان يسوي بلايند تيست اللي هو اللي يسوي يختار الصور بينه دائما في اغلب الاحيان الناس تميل لكاميرا الايفون اللي ساتوريشن يسوي فالكاميرا توصل تقريبا نفس المستوى طريقه معالجه الصوره هي اللي سببت يعني اذا انت مره تهمك الصوره يعني يمديك اصلا باللايت روم او اي برنامج يمديك تطلع نفس الجوده وافضل عادي هذه نقطه لكن انا اقول لك اليوم قاعد اشتكي لك من حاجه الايفون النظام الاندرويد كان فيه ميزه اسطوريه مره انه السكرول يمين او السكرول يسار يرجعك لاي صفحه ورا الايفون لازم اليوم قاعد اقول ارجع قلت له اضغط هذا اضغط ورجع يعني مثلا التطبيق اللي كنا نستخدمه اليوم اللي هو سيدوس حق الاضاءات مجرد ما تخش على اضاءه واحده لازم في كلمه تحت اسمها فيتشر تضغط عشان يرجعك الصفحه اللي ورا ما جاء في بالي ابدا انه كلمه فيتشر بترجعني ورا في الاندرويد في الغالب لما ادخل على اي مكان اسوي سحبه من اليمين لليسار يرجعني الصفحه اللي بعدها على طول وهذا الشيء على كل التطبيقات الايفون كل تطبيق شيء مختلف وهالشيء هذا يغثني انه خصوصا إن بعض التطبيقات عشان ترجع يكون في الزاويه فوق على اليسار وانا جايب الايفون العملاق هذا اصبعك بعيد ايوه اصبعي بعيد يعني ما يوصل لويش فقاعد اعاني مره كثير من دي الناحيه قاعد اتعود بس قاعد اعاني وعندي مشاكل في يعني هذه مشكله بالنسبه لي، ترى تعتبر مشكله كبيره نوعا ما. انا افضل استخدم الجوال بيد واحده طب طب طب طب، فكوني لازم اطلع ومدري ايش تغثني. طبيعي بيعه. المشكله الثانيه خلاص خضعت للميتريكس. بيعه. المشكله الثانيه الحين اقول لك ليش جبته. المشكله الثانيه اللي هي الايفون احسه للناس اللي يستخدم جوال باليد اليسار، هذه مشكله انت كنت تعاني منها وانا وقعت في نفس الفخ. لما اصور ستوري انا في العاده امسك الجوال. الحين اكتشفتها من وقتها. يعلم لي سنه اقول له هي من وقتها نسيتها والله. لما اصور وديتك حلول لا اتذكر وسوان الحل سهل، صور باليسار. هي محمد يا اخي انا متعود على اليمين. لا لا حط اصبعك يا زياد، لا تكون غبي يا زياد، حط اصبعك على اليسار. والله ما قلت اول ستوري يا حيوان قاعد اساعدك والله. كنت قاعد اساعدك اشوف اجرب. والله الكارما تضحك. طيب والله ما تشمت فيك من الحلال الا اللي جاني. اتذكر كنا في البلد مهرجان واصور، كل ما اصور اكتم الصوت. وهذه كانت مشكله في الايفون لما لما تصور ستوري ما تعجبك في الاندرويد، بس دراج يسار ويفكر لك ستوري على طول تصور. هذا لازم توقف وتضغط اكس. بس حقت هذا المايك كريهه، حقت المايك كريهه، لانه المايك بس عشان الناس تفهم، مايك الايفون موجود في هذه الخانه في اليسار. فانا امسك الايفون كذا احب اي احب احط الاصبع القنصر تحت مساند، لانه الجوال كبير ترى ويعتبر شوي ثقيل، فلما تمسك كذا شوي يخوف ممكن يتزحلق، فاحط الاصبع ذا احتياط، فخلاص هو يعني يشيل الحمل. المهم فالمايك هنا موجود على هذا على هذا المنطقه، فلما اصور يختفي يختفي انكتم. يا ما صورت بودكاست مدير العالم. يا ما صورت واطلع صوت. صرت الحين اضطر اني اصور بيد اليسار، وانا ما احب استخدم يدي اليسار مره كثير في التعامل معه، خاصه طول حياتي بيد اليمين، فقاعد اعاني مره. هي تفاصيل صغيره ولكن هي عادات متراكمه من 3-4-5-6 سنوات، فصعب الحين قاعد اكسرها وقاعد ارجع اتعلمها، قاعد اتضايق. واخر مشكله ما ادري اذا كانت تعتبر مشكله ايفون او مشكلتي الشخصيه، بس الايفون يعتبر فراجايل، جوال هش مره ينكسر بسرعه. ركب كفر. This is the problem. كفرات الايفون سميكه مره عشان تحمي الجوال، وهذا يعني هو اصلا قد الجوال ثقيل وعملاق، بمجرد ما تركب كفر راح يصير عملاق اكثر، فصارت مسكتي للجوال مره تغت، صرت اتعب في المسكه. ليش اقول لك انا ندمت على القرار؟ لاني وانا في المحل حسيت الماكس مناسب لي. نفس اول ما ركبت الكفر نفسه تقريبا. اول ما ركبت الكفر بوف صار مره سميك، صار يضايقني. احس في كفرات ترى ما تجي سميكه، احس اني شايل تجي يعني فيها تحمل. انا ممكن انا اللي معي مره يعتبر خفيف وفراجايل مره، يعني اي صقع خفيف طخ انكسر. قصدك الايفون ولا ايش؟ الايفون بشكل عام. لا لا انا قصدي في كفرات تجي ما تكون سميكه خفيفة. ايوه وركب شاشه حمايه. مركب شاشه حمايه ايه، بس انها انا ما جربتها وما اعرف قديش كفاءتها، بس اغلب الكفرات القويه اصلا يعني يزيدون سمكها شوي عشان تصاص صدمات. بس هو بشكل عام يعني الهواوي البي 30 طاح عليه طيحات كارثيه، طاح من الارتفاعات يا اخي، بس من يوم قطعوا عن جوجل وتغير المتجر ومدري ايش، هذه تقروش قروش. اذا اذا اذا طبعا في اختصارات مختصرات خلاص اي دونت تراست اوبريتنج سيستم جديد، خلاص انا تعودت على الاندرويد. بس عموما انه الايفون يخوف، احسه هم بالعاني يخلونه هش عشان يكسر عشان السنه الجايه تجيب واحد جديد، عكس الجوالات الثانيه. لانه هم اصلا يسوي حركه حقت الغير الكسر، يضعفون لك البطاريه، يضعفون لك البطاريه وينزلون يسوي لك ابديتات. هذه انفضحوا فيها، هذه فيها مثبته، هذه انفضح فيها. ليش جبت الايفون؟ طبعا انا الان اقول الاندرويد احسن. والله محمد قاعد يحاول كل النوع. الطرق يبرر سبب اللي اشترى ايفون. والله كلها على الفلوس اللي دفع عشان ما يندم، كلها اسباب يعني. لا الى الان انا كاره الايفون كذا لما اشوفه اقول هذا اللي فلوس اللي دفعتها 6-7000 ريال هذه هي. بعدين وخصوصا اصلا الحين فيصل كان معاه ايفون، فيصل اخوي معاه يا 13 او منه 13 انا 16 ثلاث سنوات، ما يفرق كثير، نفس الجوال. اي ما يفرق، نفس الجوال بالضبط 13 اي 13 و16 ما يفرق، ما تغير يمكن زر حق الايفون، ضفوا لنا زر الكاميرا اللي نكبه اصلا، كل شيء اضغطه فوق كاميرا اشوف وجهي له بالغلط. زر الكاميرا هنا في زر اظن نكسر كستمايزيشن يعني ما اعرف والله، بس هو يعني هو اصلا شورت كات يعني يمديك تسوي زوم ان، شوف تقدر تخليه كستمايزيشن ترى لما تضغطه يديك انستغرام. هذا الاكشن باتن، هذا غير توقع هذا الاكشن باتن. انت عندكم اكشن باتن غير كمان، انت عندك ما عندكم اكشن باتن؟ انا 14 بس عندك زرين. اي ما عندي زرين صوت وال محمد جوالي ارخص من جوالك ب 2000 ونفس الجوال. هذه ليش جبت الايفون؟ لاني كل ما نزل ستوري في الانستغرام يتنمروا عليك، يتنمروا عليك. في النهاية أول ستوري نزل كان أسوأ ستوري بالحياة. صوت تحت الموية ما بس شوف صور حلو ما ايوه انا اول ما شفتها بالضحك اقسم بالله بالضحك الصورة جبناها انا كتب اصبر ما كتبوا مايك بس والله يا ستوري كاي اقسم بالله من الضحك بس انه رهيب يعني حتى في الليل كويس مره النايت اي شكرا وانا متاكد حقين سامسونج الحين يقولوا حد سامسونج خلاص قلت نفسي اجيب ايفون خصوصا انه واحده من خططي ان شاء الله في خلال دي السنه ودي اجيب الماك بوك اللي هو اللابتوب بدك تسوي عشان ابغى اسوي ايديت برا البيت ايه ابغى اخذ مرحله اني اسحب على الغرفه لان الغرفه صارت تكتمني ما شاء الله اخترت في الصيف يا رجال روح مكان عادي ما يهمني ما يهمني عادي بس اني على غرفتي صارت منطقة راحة كل ما اجلس الغرفة احس اني مشتت وابغى اطلع من البيت ابغى اشتغل ففكرة انه تاخذ ايديت برا البيت ممتازة ما شاء الله الماك بوك قوي فالكومباتيبلتي مع الايفون اعتقد بينقذني مرة توقع هذه الاسباب ولا تخافون حقون الاندرويد انا ما ازال اشوف الابريتنج سيستم حق الاندرويد احسن ما زال يعني انا ما قاطع عن اندرويد صراحه خلاص انا صرت جوال امشي يتصل يشتغل زي الناس منطقي اي ما صرت افكر كثير منطقي صوره كويسه نفسي اللي بصورها بس هل ندمان جبت الماكس الكبير لا مره تمام والله إيه؟ انا ما تغثك كتله الجوال الثقيله اللي في جيبك لا تعودت والله انا ما انا قادر اتعود انا صرت اكره غثني مرات في مثلا مناطيل الدوام ايوه فاهم تعبي الجيب ولا أيوه. طيب يعني انت لو مفتاح وايفون خلاص جوالك خصوصا جوالك خصوصا انك تخليت عن المحفظه بس لا زال في شيء كذا كبير في يدك ثقيل ترى ثقيل واذا ضفت الكفر كمان بيصير اثقل انا شايل كفر وكثير يقولوا لي يا مجنون بس تعودت مره تعودت على كتلته أيوه ماني قادر انا ما اتوقع اني بتعود بس كل شيء فهمت ما اتوقع اني بتعود بس مره تفرن تصميمه احب تصميم ال انكسر مكسور what the fuck والله مكسور اي من ورا اعوذ بالله عشان تجيب كفر يا قلبي يا مغفل جيب كفر بسيطه بس عموما تصميم الايفون رهيب مره احب تصاميم ايفون بشكل عام السمبل الكيوبيك هذه حتى الجوال الكمبيوتر حقهم المكتبي رهيب مره يا رهيب بس الجماليات كان الكام ما احبه مره بس يعني تعود خلاص تعود عليه لا تصميم الكاميرا غبي تصميم الكاميرا غبي كذا ثلاثه وما ادري كيف قوفي كمون تعود كمون يا اخي لك 5 سنين مو زي كذا خلاص اوكي حتمشي تقول اوكي والله الكسره كنت تشوف كسره والله كسره قويه لا خفيف طيب خفيف والله خفيف والله ما بعرف والله قوي والله خفيف والله يعني ترى يعني ممكن طيحة ثانية لا اعوذ بالله هذا قام يتفاوض عشان اقول لك تركب كفر طيب انت ما مركب انا ما تكسر طيب حلو زين شوف والله ما تكسر شوف طيب قول ما شاء الله قول ما شاء الله يعني لعبت دبوب امور طيبة المهم طيب كيف تجربتك مع رمضان اسرع رمضان في التاريخ سريع مرة صح مرة سريع انا بعد درجة انا كل ما يجي رمضان شوية تقربع لاني روتين حياتي لازم يتغير إيه؟ وعلى بال ما اتعود على نظام رمضان انتهي إيه انتهي إيه خلاص أيوه. فنومي تلخبط حياتي يبين ايش النوم تصير قليله نوم مثل اسمع فيها من يوم واحد رمضان اختفى هذا الشيء إيه في ناس كثير يعني عادي يتاقلمون بسرعه انا اواجه صعوبه وحشتني الشمس الليل انا قاعد ندوم في الشموس احنا الشمس. لا لاني قاعد في غرفه وشغلي في البيت ايوه فانا ونال نروح نصور الليل وارجع البيت واقعد اسوي ايديت لين الساعه 7 8 الصباح وانا بعدين اصحى على الساعه على العصر كذا فالشمس ما عاد تشوفها اول كنت اروح النادي وقفت الاشتراك في رمضان ما احب الزحمه ما احب اي ما احب اصلا الوقت الوقت اللي المفروض اسوي فيه تمارين مضطر اني اطلع اصور او اني اسوي ايديت دائما انشغل فوقف خلاص رمضان احاول بس اني اقلل اكلي المهم بس اني صعب اني اتاقلم شويه صعب ماني ما هو سهل والله رمضان كثر ما هو سريع تقول مستحيل احنا في 10 اخر مهلا رمضان هذه اول مره احس فيها في حياتي مهلا فعلا كيف انت قاعد تعاني يا عمي شوف انا اول شيء رمضان تعرف رمضان عباره عن يا حلاوه يا طلاوه فاهم اي احد ساكن في جده سمع الاغنيه هذه الين قال الله اكبر سمع 20 يوم ويسمع يا حلاوه يا طلاوه وين راح الزمن القديم اللي تسوي بسطة طبيعية يا حبيبي؟ ما شفت بسطة بستين ريال؟ اللي شفتها زمان أيامنا بسطة اللي انت طفران تطلع فلوس تقضي فيها العيد. أما بسطة صارت للكل، كل بطاطس، الكل كبدة. جربت بطاطس طيب كذا؟ يا بطاطس الشارع؟ ايوه جربتها. أنا كنت هو زمان كنت أفتح بسطات. ايوه فهمت؟ يعني اوكي انا يعني تقصد انه هذه السنه زادت البسطات؟ شوف انا جربت رمضان في الغربيه وقد جربت رمضان برا الغربيه. يعني اللي احنا نشوفه هنا الاجواء الرمضانيه اللي موجوده في جده خصوصا في جده يعني ما هي موجوده هناك كثير. يعني انا سويت عييت ايش قد اخذت رمضان في راس النوره تموت تدور بسطه. ما في نهائيا ما في اي بسطات هنا. ممكن حول بيتكم في فاتحين في الحوش. يعني راس النوره يعني مو مكان ايش يعني ما هو مو مقياس يعني. بتقول حتى في الشرقيه يعني رحت الخبر يعني حتى روحت اي وقت في السنه ما راح تلاقي. لا لا لا قصدي يعني رحت الخبر ما كان في مثلا انت الحين تطلع هنا في جده في اجواء قلت لك ممكن تلاقي 17 بسطه في خضون كيلو. صح صح صح هناك مو مره كثير ممكن اماكن معينه. صح في الغربيه الاجواء ما يركز عليها مره ناحيه البسطات مدري ايش. بس ما ادري ليش الكل يبغى بطاطس يا عالم. ليش كل بطاطس 8000 صوص 8000 بطاطس يا كبده يا بطاطس ما في غيرها نهائيا. فجربت اكيد بطاطس تصيب وتخيب. ايه وصف الدوام صار لنا فقره ايش البسطه اللي جربت منها بطاطس فهمت. ايه كثر ما ان الدوام ممل ايش البسطه اللي جربت منها بطاطس متقايم كيت كيت كيت كيت فهمت. بس اول مره احس صارت بالكثره هذه. انا لاحظت والله اول سنه حسيت كذا. صح صح ايوه حتى لما اطلع اي مشوار مهما كان قريب لازم اقابل بسطه لازم. وكلها صارت كذا يعني كلها بطاطس وكلها بطاطس كلها زحمه. لا مو زحمه الصراحه انت فاضيه. ايه اللي شفتها كانت فاضيه. يعني الحين عندنا البلد عندنا ارت برومينات عندنا ما ادري ايش الروضه. اقول لك جلتش ايش روح لهم الساعه 3 يعطونك بطاطس بلاش. ايه بصرف الكميه كلهم بلاش طفران ذايطه ما اسويها والله ما اسويها والله. بس في واحد رحنا الساعه 3 عارف الوقت قبل الفجر تعال ما استوعبتها ايش انا ونال قبل امس اتوقع وقبل قبل امس كنا قاعدين نصور بعدين كذا عدينا من عند بسطه الساعه 3 وكان معه مكبر صوت يقول بلاش بعدين سعد قلت شكلهم دول يبيعون بلاش ابني تاخر الوقت. اوكي يا عمي كانت فاتحينها صارت بلديه داهم فهمت. ايه كلنا متلاقين في مكان لازم تطلع تراخيص يشيل العفش حقه يحطه في الشنطه يروح لمكان ثاني. اوكي لين تجي البلديه ذاك اليوم في مكان ثاني. جربت مره بطاطس مره في رمضان ذا كله في مره اضطريت صحيت من النوم متاخر وانا لما اصحى ما اقدر اكل اقعد كذا بساعة ساعتين فطلعت مشوار وانا جعان وما حسيت بالجوع الا انا وسط المشوار فقلت خليني اخذ بطاطس. ايوه والله مره سيئه. اي طبعا مره سيئه. شفت بخلطه بطاطس شوف كواحد كان خبر يا اخي ما تقرمش حقتهم ادري ليش. انا اقول لك شيء ايش السر سجل عندك. واحد كان يسيب بسطات زمان اول شيء كنت يسيب بسطات ها يعني من فزقه كنا نخلي الاهل كذا جوا يقطعوها احنا نجيبها جوا. ايه والفلوس تروح نفس اليوم. ايه كلها اصلا 30 ريال. ايه تجمع بين 20 واحد كل واحد ريالين ياخذ فاهم كيف تخليها مقرمشه. قطع البطاطس ترى اخر مره قلت لنا نفس الشيء واعطاني كمان لور والله. ايوه اعطاني بس بشوف نفسه ولا لا. لك تقطع البطاطس تحطه في مويه بارده خلاص نفس الناس نال. طب نال قال لك النشا. لا ما قال النشا. حطه في مويه بارده. ايه بعدين ارميه في نشا. ايه حسك يست الحين دوب. لا والله والله مو نفس نال. لا لا والله والله اسمع إيه؟ ارميه في نشا ذره. طيب إيه؟ بعدين خذه وارجع حطه في اي اقليه خلاص يصير قرمش. قرمش او لما تيجي تحطه في النشا برد شوي. في بعض مش يسوي يسلقها البطاطس شوي بعدين يرجع يحطها في النشا. ايوه ياخذها لمرحلتين بس انت ما فيك حيل. بس انها مهمه مره البطاطس قرمش. يعني هذه هديك نص قرمش يا اخي لانك لما تكون لينه تحسها تمتص زيت. شفت البطاطس اللي كنا انا وانت ذاكرين في ارت برومينات انت اكلته انا اكلته معلش كان مو هش اتذكر ما كمل كان تخلط تقدر من كثر ما انه ما هو بطاطس. بس ايش الصوص تحط عليه ما تفرق معي الصوص. خذ البطاطس والله جربوه في البيت حط بابريكا طيب و بس انت فاهم انا ما راح اتعنى البطاطس هي اذا موجوده حاخذها اذا موجوده ما راح. اي بس انا قصدي في ابتكارات كثير للبطاطس يعني ليش كلها ثوم ثوم ثوم ما اعرف خردل ما تحط لي جبنه. هذا شوف هذا نمط بشري هم يشوفون حاجه يبغون يشاركون فيها فيشاركون فيها باقل. يعني ما في احد شغوف بالبطاطس يقول انا بسوي افضل بطاطس تايه. ليش كلنا بطاطس؟ ما اعرف خلاص تسوي اتوقع جيمات. عشان فعاليه او شفت لما الناس كلها دخلت الكريبتو كرنسيز ايه. بعدين كل الناس دخلت معاهم ايه. بس انه في في هي هي فعالية. في تحرك قطيع فخلاص انا بخش معاهم. هي فعاليه وفعلا فعاليه ترى الناس تطلع مخصوص ايوه بس انه ما حد حيبدع ايه. في بعض مبدع يعني زي الستيك اب 60 ريال بصراحه والله نفسي اجربه حتى انا ما جربته والله اني نفسي اجربه يعني اغلب اللي جربوه يقولون انه رهيب لذيذ اي يقولوا يقولوا والله رهيب وترى ستيك ومبرة اي وستيك انجوس ترى يعني مو ستيك يعني حق باير باندا مدري ايش اتمنى نجرب والله جد شوف جربوا في واحد اسمه صار طب الرجال ذاك حق الترند مين قصدك نجرب واحد ثاني غير جربون جرب واحد اوكي اوكي يبيع كبده اسمه عمر شامي اي كبده عمر شامي يا محمد الكبده يا جربت انت ما احتاج اجربها ذقتها من التصوير ذقتها يا ابوي يقطع كبده هو دافع له كل ليش تسوي كبده بالسمن طيب ويحط عليها زي الخل كذا وصفه من عنده يقطع عليها طماطم وفلفل يعني شيء كذا مجنون يا هذا عنده شغف كبده لا والله انا ما اكل الا كبده امي صراحه لا مو انت هو الرجال آه هو ايوه طوابير يعني شفت انا ضد الطوابير حقت الاكل بس ذاك اليوم حنصف ذاك اليوم اليوم اللي حنروح له حنصف خلاص طب بس باقي يعني كم يوم انتهي رمضان يعني خلاص انا والله الصراحه ودي في نفسي ذوق الستيك اكثر انترستنج مره فولسي بس لازم يعني يومين هي على يومين المفروض ايش على يومين يعني مو في نفس اليوم بناكل بطاطسين لا يعني واحد بعد المغرب واحد والله خلاص بكره اي تمام الله يخلص رمضان ما حد يشوفني انا كويس وصلنا 22 تونا حنسحر بس طب كيف انت بتتكلم طيب عن عن روتينك في رمضان ولا ما سولفت انت روتيني بسيط دوامي الساعه 6 الصباح اول 15 يوم من رمضان كنت اروح مواصل اصلي الفجر واروح الدوام واطلع خلاص الظهر ارجع انام واصحى الفطور بس اتكي على البي سي عمي اي شيء فاهم ايه بس اخر ايام صرت اصلي العشاء وانام اصحى على الدوام تنام وقت الفطور كله لا تنام العشاء تصحى الفجر ايوه يعني وقت الفطور تنام والوقت اللي يمديك تاكل فيه ايوه كله خلاص أيوه. افطر اصلي العشاء تراويح شوي ونايم ايه واصحى على الدوام فكان اخر 5 ايام ذي عذاب ايه هو هذا سوى هذا الصح ايه هو هذا صح يعني حساب اجر ترى هو الفكره كلها انه انت تجوع بس احنا غيرنا النظام صرنا ننام متاخر هو حساب اجر يعني انا صايم يعني هو المفروض انه نظام حياتنا زي ما هو ننام نفس الوقت صح ونصحى نفس الوقت بس اللي قاعد يصير انه قاعد الناس لانه ليش كلها يا اخي ما تاكل ترى تتعب تنعس فاهم مره تنعس يعني مثلا اتوني صاحي من النوم واجلس على البي سي تلقاني ناسا خلاص انا برجع البرهه تنسدح السرير فاهمك إيه فاهمك حتى انا لما نجي انا شوف انا عودت نفسي اني ما اشتغل الا لازم اشرب شيء شاهي عصير قهوه لازم اشرب شيء وشغلي كثير الحين لما اجي اشتغل احس تركيزي يبدا خلاص يخف ابغى اخذ كافيين ابغى اخذ اي شيء كذا يخليني اروق ف... والله المطر هذا كان ناقصه كاسه شاي ايش هو يو اللي اليوم ايوه فعاني وقت الشغل عاني اذا ما كان عندي شيء اشربه لكن مرات احس ان جازيتي تزيد بشكل غريب لانه مع المشتتات تقل فما ادري بس خفيف اخف رمضاناتي مرت علي في حياتي ايوه لانه كمان جاي في وقت بارد شويه ايوه والنهار والليل كانوا متساويين ايوه وخلاص من هنا لقدام كل نهار كل رمضان حتقل اقل اقل اقل ايوه خلاص تاخذ سايكل المهم قاعد تسولف عن رمضان كثير رمضان طيب تو نسولف عن حقه التان ايه ايش الموضوع جاكم الجد اوه يا متابعين وراكم جلد وراكم لا الا لا لا شوف الاسبوع اللي فات صورنا حلقه نزلنا حلقه ايوه مع هتان والحلقه كانت رهيبه من اكثر وحتى كاداء حلقه كان الاداء ممتاز لكن لما نزلنا الاعلان حق الحلقه كان في ناس كثير زعلانين من اختيار الضيف ومع انه الناس يعني معظمهم يقولوا ما كانوا يعرفون هتان وبعضهم يعرفون هتان بس ما يحبونه وهذا الشيء خلى المتابعين يزعلون مننا احنا عشان اخترنا هذا الضيف يعني هو صحيح عايش كثير يعني بس كويس اسكين انت. فقعدت اتكلم مع زياد بخصوص هذا الموضوع, وهو بالفعل انا وزياد يمكن هذا الانطباع جاء للناس انهم يزعلون انه ليش احنا جبنا ضيف وزي كذا, يمكن لانه احنا ما ننزل كثير, فيوم ننزل مع ضيف وشي زي كذا يحسون انه بتقعد فتره طويله لين هم ينتظروا شيء. أيوه. فلما يجي شيء, لما يجي انت تنزل وما تكون على قد التوقعات اللي يبغاها, نعم. يقول لك اوه ليش. لكن من واجبنا نوضح من هذا المنبر انه بودكاست كلام كثير, يعني من يوم ما بدا وانا دائما اقول لزياد انه من اسمه اصلا كلام كثير, راح نقول نسولف كثير, حتشوف هبد في معلومات كثير نقولها تكون خاطئه, فمن واجبك انت تتحقق من الكلام اللي قاعدين نقوله. ديكستر 8 مواسم 8 مواسم ايوه كلب خلاص كذا مو ايوه خلاص المهم ايوه هذا من واجبك تتاكد. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه بالنسبه للضيوف, انا وزياد لو ترجع من 5 سنوات يمكننا ورعان كنا نقول نفس الشيء انه احنا ما راح نجيب ضيف الا لو كان مثير الاهتمام لنا الاثنين, وما حننزلها الا لو كانت حلقه كويسه. ايوه. وكون الضيف من الكوميونتي او خارج الكوميونتي هذا ما يعني لنا زياد ولا شيء, طالما انه الشخص نعتقد انه في حاجه بيقدمها للحلقه راح نجيبه, سواء كان شخصيه محبوبه او شخصيه مثيره للجدل. ما اهتم, بالعكس انا شخصيا اشوف اني اجيب شخص مثير للجدل واحاول افهم ليش هو بهذا الطبع شيء ارهب لي ومغري لي اكثر من اني اجيب واحد. الحلقات يعني الماضيه اثبتت كثير, ضيوف كثير يعني ناس قالت اللي اوك تشايل هذاك شيء, ولما اكتشفت انه طلع معاكم كان شيء ثاني مختلف. أيوه. تماما فهمت. ايوه, سواء مع حلقه ابو فله ومع حلقه التان وغيره. وحتى لو كان الضيف ما هو معروف هذا مو معناته انه انا وزياد قاعدين نجيب اي احد, لا, اعرف انه انا وزياد نعرف الشخص ذا وتابعناه لفتره ونعرف انه بيكون تواجد في الحلقه وجبنا دارك صراحه انا بحث انا بحث. ف اللي قاعد احاول اوصله انه حاول قدر المستطاع انك تقلل تقلل ايش الكلمه, متقلل, حاول قدر المستطاع اعطي فرصه للحلقه, لا اعطي فرصه للضيف, لا ما ابغاك تقلل توكسيسيتي, هذه خالصين منها يعني انت مره ايه. قلل اي هذه ليش يعني كونك انت او اسلمي اي ليش هو انا المقصد من التوكسيسيتي من ناحيه ايش, من ناحيه لما انت تقول احنا ناس نبغى نكمل نسولف مع الناس كثير, فهمت, من سوالف بيننا انت تعطي انطباع للي بيجي من برا اي قطع ام الكوميونتي الزفت والله ما اجي اي, خصوصا انه ممكن ما يكون من الكوميونتي حقنا, فهمت, انا ما اعرفكم والناس هذه قاعد تسفل كل واحد قاعد يجي ليش اجيكم, صح, ادخل رزقنا يا اخي فاهم يا اخي. اي هذه واحده من النقاط الاساسيه بالنسبه لي, انه انت حط نفسك مكان صانع محتوى وجتك دعوه البودكاست, ولما جيت تخش هذا البودكاست لقيت انه الكومنتات كلها قاعدين يسفلون في الضيف. حتى لو انك انت نفسك تيجي راح تخاف انه ليش انت تعرض نفسك للجمهور, صح, ممكن يجي ويقلل منك او انه يسبك او انه هو حتى ما يعرفك لمجرد انه ما يعرفك, فهذا الشيء اصلا قاعد يضرنا احنا انه يقلل فرص الناس اللي نقدر نجيبهم. فالشخص الرهيب اللي انت ودك يجي يمكن ما يجي بسبب تعامل مع الناس, الصوره النمطيه قد تكون على الكوميونتي. الله عليك, رغم انك كوميونتي يعني رهيب, الله عليك. ومع ذلك انا يعني دائما اقول ذا الشيء انه انا وزياد نحب البودكاست اكثر من اي احد ثاني, فمستحيل يوم من الايام اننا نسلك او اننا نسوي شيء خطا او اننا يعني نخبص في البودكاست لاجل المحتوى او لاجل الاستمراريه الحلقه ولا الاستمراريه. في حلقات كثير تكنسلت وين كان, فحط ثقتك اكثر فينا, ما عمرنا قد سوينا حاجه وزعلت ناس اتوقع يعني. غير الجوده يعني يا اخي تاخذ غير الجوده, فحط ثقتك فينا. اذا يعني زي حلقة التام في ناس كثير كانت تقول انه ما لا مو كويس هذا, بعدين الحلقة عجبتهم. ايوه, شوف ثبت الحلقة وما عجبتك يعني عندك مشكلة فيك يعني لا خالصين منها هذه برضو يعني شوف اذا ما عجبتك انا ما عندي مشكلة. أيوه. يعني في ناس تصيب تخيف يعني فهمت حلقات. أيوه. يعني ولا تختلف, بس اعطيها فرصة وتشوف. ايوه, اذا ما خير شر ما انت بالع اللي جايبين ولا يعني خلاص ما انت بتشوف خلاص فهمت. أيوه. يعني نتقابل الحلقة اللي بعدها احنا بننزل يعني. أيوه. نتقابل الحلقة اللي بعدها يعني انا وزياد في النهاية هي اختياراتنا انا وزياد, فاذا الضيف ما ناسبك حناسبك اللي بعده. ايوه, حننزل حلقات ثانيه مع ضيوف ثانيه تقدر تتابعها, لكن لا تحط انه لو لا تتعامل مع البودكاست كانه مسلسل والحلقه هذه بتنزل تقييم عادي, هي مجرد رحله. الحلقه هذه ممكن تكون كويسه, الحلقه اللي بعدها ممكن تكون اقل منها, هي سواليف, والحلقه اللي بعدها تطلع رهيب. فاي شخص راح نكلمه في المستقبل اعطيه فرصه, حتى لو انك انت تعرف الشخص هذا وما يعجبك وكرنج وين كان, اعطيه فرصه خليه يجي البودكاست اسمع ايش بيقول شوف كيف اداء الحلقه وقتها اذا الضيف ما كان كويس في الحلقه وقتها اكتب رايك عنه عادي ما عندي مشكله ولكن لا تستبق رايك وتعطي انطباع انه كانه الكوميونتي حقنا كوميونتي غير مرحب وي... خصوصا يا اخي ان احنا ما ودي نعطي الهاله انه احنا ناس متصيدين او بنجيبك يعني انه بنجيبك من حشر لك ولا بس احنا بنجيب لا هو تقول لا تقول ايش نص اسئلتنا كذا صار ففهمت كل ما زادت هذه الهاله مستقبلا قللت احتماليه انك انت تبدا تتوسع دائرتك شوي والكلام حيبقى نفسه يعني ما حنسوي بي ار وحنقول لك ما هذا الشو السؤال ما ينقال للضيف لا لا نفس لا لانه في النهايه ترى انا بغسل السؤال هذا اكثر منك بالضبط انا ابغى اعرف ترى انا قاعد اجيب الشخص هذا عشان ابغسل ذي الاسئله ما ابغى اجيبه عشان والله مشاهدات بترفع مجرد اسمه يعني ما يعني في حياتنا كلها ما قد اهتمينا لاننا ننزل من معاييرنا وننزل من افكارنا او اسسنا حقه البودكاست عشان مشاهدات ما قد سوينا ذا الشيء اي ضيف يجي نساله الاسئله هذه مو ضروري يكون قليل ادب مع الضيف عشان اطلع منه اجابه صح. اقدر اساله السؤال اللي انا ابغاه بطريقه مؤدبه واعطيه راحه انه يجاوب وانا من حقي اني اخذ واعطي معه هذه الحوارات كذا كذا مرات حوارات تكون فكل اللي بقوله اعطي الناس فرصتها لما تيجي البودكاست وحط ثقه اكبر فينا وابغاك تفهم انه ترى انا وزياد نحب البودكاست لنا 5 إلى 6 سنوات ما عندنا سبونسرز طفرين حرفيا ومستمرين لان نحب الشغله ف يعني ما منزل السواليف يعني بس انتوا قاعدين موجودين 5 سنين فودنا اننا يعني نزيد استمراريتنا اكثر في البودكاست وما ودنا برضو انه اي ضيف نجيبه يتم التسفير لي بهذا الشكل لانه هذا الشيء يجرحني انا قبل ما يجرح الضيف انا اتضايق عليه انا اتضايق ترى زي ما الضيف يتضايق فهذا اللي كنت بوضح بس على سلام كيف كول كول كول اوف انت كنت مجهز كلام لا لا تجالي لا يعني انا ما بعد لا بس انه فعلا كلام كلام يعني كلام يعني لازم ينقال انا ايه ما كان ودي اوضحه بس لاني اعرف انه في المستقبل ممكن يزيد ممكن تزيد فقلت لازم اقول لكم ذلك وادري انه عند الكثير هي بديهيات وهي مجرد فئه قليله لا تشكل الاغلبيه وهذا بديهي قاعد الكلام قاعد اقوله لكن متعودين انه ناخذ نعطي بالصراحه صحيح من 5 سنين حنسفل فيك ومتسفل فينا الحين ما صار في مشكله في الجو ما صار في ولا شيء دوهنا نسفل فيك اي هم شافوا الكاميرا الرهيبه قالوا طب ايش في الضيف الضيف الضيف ما في شيء يلا ورينا الحين شيء وهالتانك الرهيب والله انا استمتعت والله الحلقه مره كان رهيب هو متابع اصلا البودكاست ف كان رهيب انه خلاص فاهمنا ايش ممكن تكون انت متابع البودكاست بعدين تصير يوتيوبر نجيبك عادي لا هذا الموضوع اتمنى ان يكون واضح يعني ما ضيعنا ولا شيء بس يا استاذ كلامي واضح يعني ما عاد ازيد فيه فتين الموضوع اللي بعده بس في موضوع قعدت ابحث عنه الفتره الاخيره وما ادري اذا انت قد قريت عنه ولا انا حاولت افهمه فهمته بس مو مره فهمته يعني انت لو قلت لي شو الموضوع قبل ما نصور كان بحثت عنه يعني محمد لا لا لا صدقني بيتعبك بحثت كثير اللي هو ابتكار مايكروسوفت شفته ايوه حق ال الكوانتم اي كوانتم كمبيوتينج طيب واو يعني ترى فاهم الكمبيوتر يعني كشخص فاهم الابجريد اللي ريفولوشن يعني ريفولوشنري هذه فاهم لا قريت والله عنه ما فهمته بس كل شيء واضح كان يعني ابسط من هاي والله شوف قاعد احاول افهم مو بجد ولا شوف انا شفت مقطع واحد اي حق رائد لا مو حق رايد حق مين مقطع حق عرفت اللي في التيك توك اللي يسوي محتوى الاخبار نزل نسيت اسمه ناسي حتى كان مسوي مقطع طويل عنه ايه. الفكره اللي فهمتها منه انه الحين البروسيس نفسها حقت هذه حقت الجديده حتصير تعالج نفسها يعني on a smaller scale اوكي يعني بدل ما تنتظر المشكله انها تحدث بعدين تبدا تعالجها لا هي تسوي سيميليشنز داخل المعالج نفسه وتطلع قرارات وتطلع احتمالات كثير وتجيب الحل هذا على مشكله واحده فما بالك قيسها على ملايين المشاكل اللي ممكن تسويها أيوة. فبدل ما انت تتوسع في الدائره حقت البروسس مره او 1x 5x 2x هاي توسع مثلا 10 فاهم 100 200 300 بس انا لا اقصد اليه العمل كيف ما فهمت لانه السي بي يو العادي يعني خلاص هو ترانزستور يصغرونها يجيبون كميات كبيرة، لكن مشكلة الترانزستور انها صارت صغيرة لدرجة انك ما عاد صار لك صغيرة اكثر من كذا. أيوه. ما يمديك، صار بس يزيدوا، صار يزيدون بس مو قادرين وخلاص. يعني السي بي يو ما يبون يكبرون حجمه، فصعب التقنية صارت، السي بي يو صار صعب انك تطور اكثر من كذا. فقاعد اشوف الكوانتم بس ماني فاهم كيف يشتغل، لاني يقولك اخترعوا او مادة. اخترعوا ابتكروا مادة نوع جديدة. جديد من المادة اسمها زي الزفت، مو مادة جديدة، ستيت جديد. اي ستيت، ستيت بدل ما هي سوليد. قاعد احاول افهم، يقول لك هي نوعين فيزيائيين في نفس الوقت. هي ايش؟ بلازما و ليكويد. اي دونت نو. بس شوف للان ما صار عليها شيء، يعني هي براءة اختراع من مايكروسوفت بس ما صار عليها ولا شيء. لكن حقين التك يقولون انها ريفولوشن. اي يقول انها مره بس متغيرة. في معلومه والله فاجاتني مره الحين، هي خارقه مره لدرجة أنها ممكن تخلق مشكلة كبيرة في المستقبل. من ناحية إيش؟ طبعا أمس واحد من العيال أعطاني كورس عن كيف البيتكوين يشتغل. حلو. وقاعد يشرح لي البلوك تشينز حقت البيتكوين، إنه كيف إنه تصير تحولات كثيرة عشان ضيع ومدري إيش. باختصار الظاهر، صححوا لي أم نات فيري شور، أمس أخذت الدرس. إذا أخذت حوالة بين شخص وشخص، الحوالة هذه تأخذ لفات مرة كثير عشان تضيع وتوصل بعدين للشخص. حلو. فالعملية هذه صعب انك تسوي لها تراكينج، فيصير كأنها حوالة مجهولة. وهذه الحوالة ليش هي تعتبر مجهولة؟ لأنه صعب انه احد يفكفكها. الشريحة الجديدة والسي بي يو الجديد حق مايكروسوفت راح يحلها في ثواني. فهذا الشيء دام البلوك تشين اللي مبني عليه البيتكوين طاح، معناته البيتكوين قيمته تختفي خلاص. فالخايفين انه البيتكوين نفسه خلاص تطيح قيمتها. اوكي. بس هذا بسبب بسبب انه البلوك تشين خلاص انه تقدر تحله. اي هذه معضله من قريتها. في واحد حيزعل، في واحد في تويتر حياته كلها بيتكوين. ايوه. فاغلب يقولوا خلاص بيع البيتكوين، بيع البيتكوين، بيع البيتكوين. كثير. لا مو ذي الدرجه، مو ذي الدرجه. في كثير كذا يقولون. يعني بيتكوين نزل سعره بسبب ترامب، بس ما لا نزل سعره إذا بسبب. اذا صار الكوانتم هذا، اذا انتهت البلوك تشين حقت البيتكوين، ما عاد يصير له قيمه. هذا اللي فهمته، ما عاد يصير له قيمه. ف قد سمعت حتى منهم رائد قد قال في نهايه الفيديو انه بيتكوين ما عاد له قيمه خلاص، انه بيع البيتكوين لانه الكوانتم كمبيوتر هذا او الكوانتم سي بي يو بيقتل البلوك تشين. طبعا انا قاعد اهبد، انا امس عرفت شو البلوك تشين، وامس عرفت ودوب طلع على الابتكار. ف واعطاك لك انه حيتي، وقال ايوه اعرف انه بينتهي. قال لك متى الموضوع، بس انه هذه هي المعضله اللي عندك. بيع، هذه هي المعضله اللي قاعد تصير. انت عندك ما عندك بيتكوين؟ كيف تجيب عندك بيتكوين سعره مو بيتكوين واحده عادي يكون انا عندك. عارف تقدر تشتري اجزاء بس ما حتشتري. يعني انت تقدر تشتري وير سيف، يعني تقدر تشتري بيتكوين اجزاء وتشتري في عمله يسموها اي بت، يعني زي البيتكوين وسعرها مربوط بالبيتكوين. فهمت؟ إيه؟ بتشتري منها، يقول لك كل 500 اي بت تساوي 0.00 بيتكوين، بس برضه ما اشتريت. قلت لك في واحد في تويتر اسمه عبد الله مشاط، اكثر انسان شفته في حياتي يتكلم عن البيتكوين وينصح الناس كل يوم، يقول لك انها شفت ابوك لما كان اجدادك. إيه؟ الاراضي هي اكثر منها بكثير، كأني تحط 10 اراضي قدامك ولا تشتري ولا منها كلها ولا بريال. ايه الدرجه هذه هو مهول في البيتكوين، والظاهر مشتري فيها من مدري متى بس ما اشتريت. انا يا الله بنزين نسب اكل كله اشرب مويه. يا الله بنزين اكل ما بقصد المره هذه، بقصد المره هذه لسه ادخار والاستحاله الاستثماريه. لا داخل فيها اصلا. امس العيال قاعدين يشرحوا لي كيف عمليه التعدين تصير. ترى انا ما قد دخلت عالم، ما اهتم ابدا. اذا شيء ما اقدر اخش فيه ما اهتم له. اسهم ما اهتميت لها، بتكون ما اهتميت لها. انا ما يدخل بتكون، بس داخل يعني في الاسهم والسواق المالي كذا شوي. الو ف تسلا و... ف قاعد يشرحوا لي عن التعدين وما التعدين. أيه. والجلتشات اللي قاعد تصير. انترستينج مره. اي رهيب والله انترستينج. قاعد اقول يعني مثلا هو يقول لك مشكله التعدين هي الحراره، فانت عشان تبرد الكروت حقتك تحتاج مكيفات. فقاعد اقول له هل في ناس تروح مثلا مناطق بارده تعدن هناك عشان يصير ما في تكلفة تبريد؟ يقول لي في ناس الشركات الكبيرة تحطها في ليكويد تبردها. إيه بلا ليش ليكويد؟ لما تروح لا لازم يسوي خاص سنت القطب الشمالي فاهم، وتبني خلاص محتاج مكيفات، فما تدفع فاتورة. ممكن القطب الشمالي يبرد لك زيادة عن اللزوم. درجة الفريز فهمت؟ تصدق الحرارة اللي تطلع ما توقع. لا توقع إلا بس أكيد في منطقة يعني مناسبة أكيد. أذكر حكوم كان مسوي ستاب تعدين. هو يقول إنه مصدر دخله الوحيد هو التعدين ولا؟ يس كان مسوي ستاب كذا في جنب بار الفيل عنده في الحوش ومسوي غرفة شفته أيوه ومكيف مسلط عليه يعني شيء كذا. بس اللي يفهمه إنه التعدين قيمته يعني مه ثابت يعني اليوم التعدين يطلع كثير بكره التعدين ما يطلع أيوة ولا شيء يختلف انت قاعد تعدي نفس هو نفس الولد قاعد يوريني شوف انا ما قاعد اقول اسمك يمكن هو ما يبغى نقول اسمه اوكي انا عرفته بالله إيه. والله عرفته والله عرفته اوكي يمكن قال لي انه يعني حاليا في زي الكالكوليتر للكروت فيوريك اذا ايش نوع الكرت اللي قاعد تستخدمه وكم العدد عشان واذا خليتها تشتغل لمده يوم كم تطلع لك فلوس اي هذا حكم زمان شرحها كمان ما يطلع شيء إيه. 10 حطينا 10 10 كروت شاشه 40 60 اظن طلع 25 سنت في اليوم 10 كروت 25 سنت سيء مره سيء مره وكيف تخلي مصدر دخل ثابت لك اتوقع يختلف المصدر الفلوس اللي تطلعها في اليوم كيف يعني مرات 25 سنت مرات اكثر زي كذا فهمت بس حتى لو طلع دولار في اليوم ما ادري كيف حتى لو طلع 10 دولار ما يفتي لك فما انا قاعد اقول ديم سوق انترستينج بس اسمع انا وانت داخلين في حياه الاسواق الماليه لا داخلين يعني شوف انا داخل في الاسهم طيب يعني بحكم عجبتني انك دخلتني معك أيوة. اللي احنا انا حجرك يعني تمام محمد جيب فلوسك ما عليك داخلين بيتكوين الكريبتو لسه ما دخلت ولا سويت فيها شيء يا الله تفهم الأسواق المال والسوق الأسهم سوق الفهمت يا الله تفهم يا الله لسه أنا مو مبتدئ أنا أنت إيه فهمت ذي الدرجة فلسه الكريبتو خلاص بيموت إيه خلاص زكير جمع من 2017 وفر جيبك ما نبغى الله يخوف والله يخوف مرة إنه فلوسك كلها تحطها في USB يا حبيبي في واحد من أشهر اشهر منصات التداول حقت العملات FTX ايوه ايه سام اسمه سام التمان اظن اسمه لا سام بينكمان سام التمان حط حق تويتر حط حق اوبن اي سام بينكمان اظن اسمه ايوه سام بينكمان ايوه اظن اسمه سام بينكمان يمي كان بروديجي يقول لك عبقري إيه. ومن اول الناس اللي دخلوا فوربس تحت ال 20 سوى الشركه شركه FTX وانهارت كامله ايوه وسحب عليهم خلاص ايوه ومسجن والحين قال لك احاول اعوض الناس ما صارت وكان بيشتروا شركه باينانس ولا صارت من الناس اللي يعرفهم خسروا فلوسهم كامله مين على ديف ستيشن اوه ايوه هو هذا الكارثه انك تحط فلوسك كلها في منصه كارثه على ديف ستيشن ذكر وقتها خسر فلوسه كامله ما اتوقع انه يحط لا خسر فلوسه اللي كان حاطه في هذا يقول مبلغ في الاف تي اكس بس ايوه ايوه ايوه اوكي قال مبلغ فلكي كان هذا شيء وراح كله كذا سوق لا ما شاء الله يعني هو شاشات اولد الحين ذاك اليوم سالوا سبوكي قال الشعور يعني ايش شعور كنت مليونير يعني قال اول مليون هي الصعبه الله بعدين تصير تقول ايش الحياه الروتينيه هذه روتين تصير خلاص انا اتمنى احس هذا الشعور الصراحه اي ما شاء الله يزيدك رزقك الله انسان متابع احنا الان نتوقع البودكاست دخلنا المليونيه ما حيدخل لنا 1000 ريال تحس لو جتك هو مليونير ولا مليونير إيه تحس لو صرت مليونير تحس بنفس الشعور ذا إن الحياة روتينية أنا لو أسير 1000 ريال 1000 ريال اسمه ليش بق فاهم بق قد حلا راسك محمد خلاص أحس تنفر ينف الفلوس يمديك دائما تسوي فيها شيء إيش فلوس أقول أحس تنفر ينف مهما كان عندك مبلغ كبير يمديك تصرفه والله حتكون عندك مبالغ ما تقدر تصرفها تحداني ايه ايش بتسوي لو قلت لك محمد يلا عندك افتح كوليكشن سيارات بس انتهي خلاص اجمع سيارات بس ما حتخلص طيب انا عارف انا اقول لك دائما في طريقه تقدر هي الحريه الماليه شيء ايش الحريه الماليه انه الفلوس قاعده تدخل لك وانت نايم اكثر من اللي قاعد تصرف انت وانت نايم فاهم نفس البيترين حقنا بالضبط ايه انت نايم يمكن انت صاحي انت سهران 5 دولار بعد الـ بعد الـ بعد التنبيه حق الخمسة دولار جاك كومنت تسفيل اي والله العظيم انه صار واحد راح يسرع عليه لا تقول الحين قول اسمك قال دخل كتب اشترك في البيتر راح 5 دولار بعد ثواني جاني اشعار ثاني يلعن ام الجوده الزفت اي فيل سكامد اي فيل سكامد خدعوني ذول النصابين. اي انا ما قد قلنا جوده حلو، ما قد قلنا يعني ما قد قلنا في حلقه اضافي، قلنا في حلقه محتوى اضافي. ايش ممكن قاعدين نلعب اسهم؟ والله يضحك كذا، يجيب لك اصلا مدري مين فلان بلجت $5 بلجت يقول لك والله كيس كاتبين في الباتريون حلقه كل اسبوع. والله سكامرز احنا ترى، والله سكام. لا مو سكام، لانه يقدر يخش يشوف ساحبين على طول. ممكن ما قرا مشكلتك انت غبي يصير مشكلتك. لا لا لا شفت لما شفت المسح اللي فيها جذب قوي ايش فيك؟ كل من الحقيقه ايش فيك برو؟ لا فلوس لسه نفتح الانتساب. زار فيكم زار فيكم. في ناس يقولوا نفتح الانتساب، انا اقول هم قالوا لم ايوه هم قالوا. انا ما ودي والله ما خمس سنين ما فتحنا. ترى اتوقع انت ترجعها، سويت الايموت سويت كل شيء خلاص ان شاء الله ما الحلقه قاعده خلاص باذن الله تم خلاص. ايش الخدمات اللي قدها حلقه كل اسبوع؟ نحط اسمك في نهايه المقطع. لا تكفى ما في نهايه لسوي زياده. نحط اسمك في الوصف بعد الاوقات لا ما حد يشوفه فهمت. تبغى نحط منين؟ نحط اسماء في احد يهتم اصلا؟ نحط صوت اي بدنا نبغى تصويتكم يا اخوان. على صوت على ايش؟ ما في تصويت، قفل التصويت في اليوتيوب من 2000 لا صوتوا في الكومنت يعني يقولوا اي ما ادري ايش بنحطوا لايكات ما فهمت. اوكي اوكي صوتوا ايش تبغوا؟ شوف اسماء يا اخوان، قفلوا اللايكات قفلوا التصويت، ما عاد في اي ديمقراطيه في اليوتيوب. قمع قمع. هذا ايش نسميه؟ القرد هذا والاورك ايش نسميها؟ الاورك اسطوره لابد من اسماء. انا كنت اسمي هذا شهم. ايش الصفه هذه؟ موسم طيب اعطيه اسم سيزر. خليه سيزر الزمن. عرفت من سيزر؟ مين سيزر؟ القرد اللي في بلانيت اوف ذا. لا يا عمي هذا مره مو سيزر. الله هذا ايش اسمه؟ بلانيت ايبس. بلانيت ايبس هذا مسكين يا عمي، مع انه شايل مسدس بس مستحيل. اي والله كنا جاي من عنده. والله كنا من عنده جاي. سيزر اسلم اسلم. عطنا الماضي. في موضوع رهيب صار، توقع صار قبل شهرين بس انه جدا مثير للاهتمام. ايش للحين في تشيرنوبل؟ اوكي التسريب حق الاشعاعات الى الان قاعد يصير بعد حادث تشيرنوبل، وعارف ان هم سووا زي القبه، اوكرانيا زود زي القبه كلفتهم الظاهر 2 مليار عشان يتاكدون انه الاشعاعات كونتينت. اللي صار انه نفس الرياكتور بدأ تطلع عليه فنجس فطريات، والشيء هذا غريب لانه كميه الاشعاعات اللي قاعد تطلع من الكور لو انت كانسان وقفت قدامها لمده دقيقه لدقيقتين راح تموت. فكيف في مخلوق حي قاعد يتكون وسط الموت حرفيا؟ فاكتشف انه هذا الفطر او الفنجس يتغذى على الاشعاعات. انترستينج مره. يس. و فيما يقولون انه الطبيعه هي اصلا دائما تصلح نفسها، فانت كبشر حتى لو ارتكبت خطا للرياكتر سبحان الله كيف الطبيعه هي تحلها. فالفنجس هذه اصلا هي قاعد تتكون قاعد تسد اصلا الاشعاعات اللي قاعد تطلع، فبعد فتره خلاص يصير في زي الطبقه العازله للمفاعل. طبعا هذه دوبها طالع كان قاعده 20 سنه تقريبا ل 30 سنه. فحاليا قاعدين يفكرون ايش ناسا والناس المختصين بالفضاء يفكرون يستخدمون هذه الفطريات عشان يحمون رواد الفضاء من الاشعاعات الخارجيه في الفضاء. تمتص هي. فاهم انت كيف غريب مره انه في مخلوق حي يعيش على الموت حرفيا، يعيش على الاشعاعات يتغذى عليها؟ كان شيء ريفولوشنري مره يا اخي. عندنا الفطريات تتذكر دراسه بس لا هم كثير يقولون دراسه بس. يس كثير يقولون كأنه دلاصة يا أخي. حتى أذكى الناس، شوف أذكى هذه هبدة من عندي، ها أذكى علماء النباتات هم المختصين بالفطريات، لأنها متغيرة مرة كثير. طيب وتأثيرها برضو على الإنسان كثير. يعني قلت لك في علم كامل للهلوسينيشن يسوي السايكيدلكس اللي تسويها. تكلمنا عنه. كنت تتكلم عن مايك تايسون؟ حذفت امه ذيك انا. بالله حذفت امه من البودكاست. والله جبت العيد. والله لا ما جبت العيد بس حسيتني قاعد اروج. لا عادي هو يسويها مو مشكله. ايه تكلمنا عن السايكيدلكس في مره، تكلمنا عن السايكيدلكس دي ام تي وانواع الفطريات. ما اتذكر ان حذفناها والله. شكلك انت دخلت في الاستديو. لا انا كنت في الاديت. اوكي فهمت. فقلت كلامنا عن السايكيديلكس وانا يعني انسان ادور مو ادور انا انسان قصدي انا انسان ابحث هذا الامر من باب يعني بس توسعه العلم توسعه العلم فاهم فلانه في ابحاث كثير تقول ان الدي ام تي والسايكيديلكس ما تخلي الانسان يدمن فاهم وفي ابحاث تقول لا هو الدي ام تي وهي السايكيديلكس تفتح لك يعني جزء في الفرونت اللوب حقك هذا والاعصاب اللي عندك في الدماغ ما كانت موجوده عندك زي لما تقول لما توصل لل شفت كيف لما يدعوا الناسكين هم وصلوا لمرحله التامل هم والطبيعه بقوا واحد اللي جربوا كذا هذه الاشياء يقول لك هم صارت حالتهم زي هذا الشيء خليهم كذا يروح في رحله ويستكشف ابعاد ويستكشف هذا الشيء ناس كثير من الساينتست قالوا انه فعلا في تاثير يصير في الاعصاب حقت المخ تخليك تشوف الاشياء هذه وفي كثير قالوا انه ما عليها ضرر فهمت لكن هي اوفرول مجمله ممنوعه فهمت فانا مقصدي ايوه ممنوعه قاعد يبرر انه لا نجربها طبعا لا تجربها طبعا المهم فهذه ايش اقول لك فطريات ليش انت بس تتكلم عن انواع شتى مليون من الفطريات اللي سامه اللي تسوي هلوسينيشن اللي تسوي تريبس اللي تسوي مدري ايش هذا لك بجاك واحد الحين زياده يمتص اشعاعات ايه فانا اتوقع مره يخوف والله غير الفطر اللي جايبينه في الاسفل بس اللي ياكل الانسان اللي يتحكم الانسان ايه ترى على اساس حكني قاعد يتكلم عن الفطر يقول الحين بيستخدمونه بالفضاء بيروحون مارس فجاه يجيبوا لنا فضائيين يرجعونه من هنا وتبدا دراسه بس من جد الله يصير زي هايف مايند اللي في انفنسبل ايوه زي كذا الله عليك زي هايف مايند لو بطلنا فقره الافلام من اخر شيء كان انتقاله حلو كنت ربط بس بعدين شوي شوي شوي والله كانت تطلع انا عارف صحيح. انا كنت عارف بس كنت خلاص بعدين فاهم إيه. طيب في شوف الحين احنا عندنا فقره رمز زياد نسويها قبل كل بودكاست اننا نطلب من المتابعين يكتبوا لنا مواضيعكم فاذا انتم مسوينا فولو بانستغرام انستغرام سنشيو محمد 19 او بودكاست كرام نفسه بنحط دائما الرابط في الستوري لجوجل دوكيمنت يديك تشارك دائما ناخذ المواضيع دائما نقراها والله اني تعرف في كم رد كم 4000 رد طيب اقسم بالله اني قريتها كامله بالله انا قريتها 90% منها نفس الرد اي في تكرار بس ان في مواضيع بس في مواضيع فعلا اللي في واحد يعني في ناس تحط مجهود تكلم عن انا كل ما اعرف عن الموضوع في انا قررت انه خلاص ناخذ سؤال واحد من الاسئله هذه سؤال شخصي او ان كان متابعين سؤال كويس نبدا نسولف عنه لاحظت في ناس كثير عنده اهتمام تجربتنا في الجامعه اتوقع ان قد سولفنا كثير بس الى الان في ناس تتكلم عن تخصصاتكم تتكلم عن حياتكم الجامعيه تكلموا انا ما اعرف ايش اقدر اقول الصراحه بس هل عندك حاجه تبي تشاركها عن الجامعه او شيء زي كذا حاجه عن تخصصك انا من السؤال كان الان من السؤال اللي كان جيني كثير طلابي بيوافقوا بين الحياه الوظيفيه والجامعه حسب تخصصك اقدر اقول ايوه يعني كيف توافق بين تخصصك حسب تخصصك حسب جامعتك حسب دكاترتك كيف يعني كيف تداوم وتتوافق بين الجامعه وتخصص حسب وظيفتك ما يمدينا انا يعني كإنسان جرب تحكم. هندسه ووظيفه فول تايم كان يعني توافيق ولا هي مستحيله انا جربت يوتيوب مع هندسه وكنت يضحك لي كنت ملتزم في اليوتيوب اكثر من يوم تخرجت بس كانت صعبه مره صعبه و ما اكذب عليكم انه يعني فكرت كثير اني اخذ ترمو ذكر لاني تعبت مره تعبت كان للامانه يعني كان حماسي لليوتيوب اكبر بكثير من الحين صاير هوايه بحته فكنت انضغط مره كثير خصوصا ان الدكاتره اللي عندنا اقسم بالله كانوا سفاحين والله كانوا سفاحين يعني كميه الضغوطات اللي حطوها علينا مو طبيعيه ويتوعدك بالترسي بانه يرسبك وفعلا يرسبك ما يمزح فكان خوف مستمر وفي نفس الوقت كنت شايل هم اني لازم انزل مقاطع او اني لازم اشتغل او ان كان يعني متابعين نحطون ضغوطات كمان علينا والبودكاست كمان فمر في مرحله وصلتها ما عاد اقدر خلاص ما عاد اقدر اصلا يعني حياتي الصحيه انسى انك تبي تروح نادي ولا تبي تركز على اكل انسى عقلك اصلا ما يحط مساحه لهذه الامور يعتبر اشياء توافه او حتى شفت في ترند حي جديد 5 years an engineer يجيب لك لحية شفته والله اللي عندي صور والله ايوه فاي هذه اللي شاف فعلا واقع ولما تخرجت ايوه هذا اللي شاف واقع لانه انت من قوه الضغوطات ومن قوه الاشياء لازم تسويها الاشياء اللي الان تعتبر بالنسبه لك سي عقلك ياكس عليها شكلك الخارجي ما عاد تهتم ما عاد تهتم ما عاد تهتم ف يبين عليك انك شويه كذا مكتئب بس هي ضغوطات ضغوطات ضغوطات اي هي ضغوطات كذا متراكمه تخليك ما عاد تكترث الاشياء وتركز على اشياء اكثر فهي ضغط يعني وهذا شيء ايجابي وسلبي كميه الضغوطات اللي انت تحطها في اللي تحطها الجامعه فيها بعد ما تتخرج راح تحس انك قادر تسوي شيء صح ما في اي وظيفه ما في اي تاسك صعب راح تحسه ثقيل لانك انت عشت جحيم يا اخي شوف مهما كانت حتى الوظيفه بعد حتى الوظيفه ضغط الوظيفه مو زي ضغط الجامعه قلتها كثير انا ابدا ابدا ما في واحد يتوعدك ابدا فاهم الا لو صلت عليك مدير زي زفت اوكي انا جي جي ايه بس مجملا يعني حياتك الوظيفيه ما هي نفس حياتك الجامعيه ابدا في ناس تعاني هي انا شوف بارت الوظيفه عند زياد انا ما اوكي قاعد احاول اصير سليف من قادر بس اللي يعرفوا ان دائما في الوظيفه يتكلمون عن المدير ان المدير اصلا يشكل 90% من تجربتك في الوظيفه بس يمكن يعني انا ما قدرت اضيف بس ما اعتقد زي ما قال زياد انه ممكن الوظيفه تكون يوم من الايام بصعوبه ضغوط الجامعه او على حسين تخصصنا ترى الناس حسبنا مجانين لانه في ناس تخصصاتهم لا في يعني مين عشان لكم مفصلين مره كمان عن الواقع في لانه انت في الحين وظيفه في وظائف صح لا اقول لك ليش مش مشكله وظيفه مشكله وظيفه متى تكون ضغط نفسي حياتي صعب لانه وظيفتك تكون مرتبطه بقوت يومك بمكانك الاجتماعي خلاص فهمت يبدا خلاص تكون دائره انت فين في اي مرحله انت في المجتمع الحين فهمت فلو كان المكان انت مداوم فيه يفرض عليك مثلا ضغوطات معينه تصعب عليك حياتك هذه اللي انت كون عليها اسره كون عليها تقصد المكان الاجتماعيه بكل شكل عام سواء كم يجيك من راتب كترقياتك هذه الامور كلها تحدد يعني انت فين تقصد انت انه الوظيفه الامور اللي ممكن تشتريها الامور اللي بتسافرها كل هذه يعتمد على انت الوظيفه ايش قديش قاعد تادي في ناس يادي وياخذوا الجزاء اللي يحتاج لا يستحقه. انا ما اتكلم عن الضغط الاجتماعي انا اتكلم عن ضغط انا اقول لك هي جزء منها سبب أكيد لك هذا أكيد لأن هذا الاند جول حقك في الجامعه وهي سبب منها في الجامعه انت بالنسبه لك تعتقد انه حياتك تعتقد ان انت قاعد تسوي 100% لكن بمجرد ما تخلص من الجامعه تحس انك فعلا دوبك بديت أيوة تحس أيوة. خلصت التيتوريال هذه الحاله الحقيقيه أيوة. اتوقع انت قاعد تقصد انك بمجرد ما تاخذ وظيفه فانت قاعد تحط نفسك في الاند جول في الجامعه دائما تفكر ان انا راح اتخرج وتوظف بس مجرد ما تاخذ وظيفه ما عاد في اند جول فتحس فين رايح انا في سعي فين رايح انا مو عاجبني في سعي فتبدا تجيك الافكار هذه اللي وتك في تتاثر بعدين خلاص يصير مثلا اذا كانت وظيفتك ما هي مثلا نفترض جبت مش اللي انت قاعد تتوقعه نفترض جبت 100% في اختبار حتاخذ A بلس صح ممكن تاخذ تسوي 100% في الدوام وما يجيك الا تاخذ تقييم سيء ليش لانه مثلا في سيستم معين غلط او في مديره سيئه هذا حتى في الجامعه تصير ترى ايه ممكن فهمت يا ما حلينا كويس ولقينا سي فجاه صارت 100% انا كل يوم صح لا ليه سي يعني انا في حياه الجامعه ما ادري كيف كان حياتي معي ايام الدوام دوم جامعه الصباح ودوم من 4 ل 12 لا اغلب الناس اللي يتوظفون اصلا تنتهي حياتهم الاجتماعيه مو تبدا انا قلت لك في الجامعه ما ادري كيف كانت في حياتي الاجتماعيه دوم جامعه صباح بدا من 4 العصر ل 12 الليل كان عندي دوم في الويكند حقي يوم الاثنين ايوه لدرجه كان اتذكر قعدت فتره ابوي يجيب لي غدا الدوم راس العصر كذا ابوي يجي يجيب لنا غدا الدوم نسيت حياتي الاجتماعيه كانت حياتي الاجتماعيه تبدا بعد الساعه 12 تذكرت البودكاست كنا نصور بعد دايم في الليل اخر الليل اطلع محمد الساعه 3 الليل 4 الليل وقد رحنا مواصلين الجامعة خلص بوم رح البيت إيه كان ضغط والله كان ضغط مرة أنا شوف عشان هو ما أبغى متوترون ينضغطون بس حلو الضغط والله شوف يسقلك كإنسان شوف هي فعلا لكن وقتها أنت ما تفكر كذا وقتها تبغى تهرب تبغى الضغط هذا ينتهي بسرعة و يعني أنا أفتكر والله ما أكذب خصوصا لما صارت الدراسة أونلاين اوف يا الكابوس كانوا الدكاتره معاملين معامله اليهود اي اسوء سنين هذيك اسوء سنين هذيك كانت 2021 اوف من اسوء سنوات حياتي حتى مع اني نجست فيها بس كانت مره سيئه لانه هي كانت كارثيه اي لانه الدكتور ما يقدر يتحكم فيك كطالب فاي واجب يعطيك هو اي اختبار يعطيك هو بسهوله مديك توش فكل الطلاب كانوا يغشون والدكتور كان شخص معانا كلنا، فكنت اكل زفت. ليش؟ لانه وقتها دوب انا دخلنا تخصص، انا دوب دخلت تخصص هندسه ميكانيكيه وباقي ما كونت علاقات، سولو الوضع، كنت دائما معاك انت مع العيال فاهم، كان عندنا جروب التحضيري. بعدين بعد التحضير انت رحت تخصص ورحت تخصص، فصرت سولو ما مداني اكون علاقات، صارت دراسه اونلاين. فكثير من الطلاب قدم كون علاقات من السنه التحضيريه، فيوم تخصص تخصص مع بعض، فصار عندهم جروبات ويغشون مع بعض في الاختبارات. انا لحالي ما معي احد، فهذولي كانوا يتحدون الدكتور، الدكتور يجيب اختبار صعب وهم يحلون، انت ايش ملك الكلام، وانا قاعد اكل زفت عشان هذولي قاعدين يغشون. فكان اجي في اختبار حليت وجبت في المارك بنفسي، جاء الدكتور قفط 4 غشين ما طفى، كلهم كاتبين نفس الغلط، اف تساوي دي، ما في شيء اسمه اف تساوي دي، قفطهم كلهم نفس الغلط. قال هي الاختبار ينعاد، ينعاد الاختبار. انا جاب في المارك فرحان، ليش ينعاد اختبار؟ ينعاد اختبار غشي، وسوى نظام اختبار استهبال. هو ساقها الدكتور، قال يجيك معادله كل دقيقه، معادله لازم تحلها. طبعا مستحيل تحل معادله دقيقه واحده في الهندسه، يعرف المعادله واحده في دقيقه صعب، انت لازم تطلع، لازم تفتح تيبل، لازم تطلع تحط. فصار الوضع حظ، يجيك سؤال اختار اي شيء، يجيك سؤال اختار اي شيء، واحاول احاول اختار اختار احاول اقيس كذا ها وجبت الظاهر 4 من 20. تخيل من 20 الى 4 من 20. هو نجاح هذه. عجبت الدكتور قال ايه وكذا كذا مستواك النورمال ديستريبيوشن حلو. ايوه صار في نورمال ديستريبيوشن حلو. طيب حرام عليك، فكميه الضغط اللي ينزل عليك وقتها، اللي لما تشوف الدكتور يتلذذ بفشلك تعرف انك مقبل على حياه صعبه، على تنم صعب. فخفت وقتها، ولا يمديك تكلم الدكتور، يعني الدكتور ما يقدر يشوفك، تكلمه تكست حرفيا يعطيك بلوك. صارت لي تروح الجامعه وقتها كان في حظر ما يمديك، فكان عايش في معاناة. وصرت حاول العب لعبتهم الميتريكس، حاول اكلم خصوصين، كان سيرفايفر كان كابوس، كان كابوس وقتها. فنجا نجا حرفيا حرفيا نجا. فكان كذا الوضع، واصلا هذا الشيء يخليه كان يقلل تحفيزي اني انا اروح اذاكر واني ادرس، لاني عارف اني مهما ذاكرت ما راح اجيب درجه، لان الدكتور بيستهبل علي. فكان كذا الوضع معي، بالنسبه لي كان جدا جدا صعب. مغطات. بس تقييمك في تجربة جامعية؟ والله سيئة. والله والله أنا حبيتها صراحة. لا والله سيئة أتوقع. شوف شوف يعني إحنا جامعتنا زاد كمان كمان تيني بقولها شوف يعني لما تشوف أشوف الناس الثانيين يتكلمون، تعرف قلت لك ليست جيدة، لأني قاعد أتذكر حياتي هناك، حياتي مو حياتي جامعية، حياتي وقتها كانت حلوة، فهمت؟ مرة فتحنا بودكاست سوين بس كتجربة جامعة كانت سيئة. أندر ويلمين جدا، كانت جدا سيئة جدا. كانوا في دكاترة كويسين، في دكاترة كويسين، بس بشكل عام في أشياء كثيرة ما تعلمناها بسبب إمكانيات الجامعة الضعيفة. فمعامل ما كان فيه أشياء كثير، فاهم؟ أشياء كذا خلاص تمشي، كمبيوترات ما في، ما في أشياء خلاص، مواد تنفتح خذها من الدكتور، ممكن تكتب أربع مرات عشوائية، الدكتور ما يعرف يشرح مادة يجيب ويشرح مادة ثانية، ما يعرفها، إيه أهم شيء يغطي. ف يعني عانينا، هاي ضريبة ممكن كانت اختيارنا للجامعة كانت توها واقفة على رجولها، فهمت؟ ما شوف انا ما اشوف عذر، بس لا اقول لك هي ضريبة ان اخترنا، لانه فعلا. كم الحين عدى؟ لا زالت ممكن الى الان نفس ما هي، ما تفرق. بس عموما انه ما كانت ممتازه، انضغطنا كثير، عانينا كثير، الحمد لله طلعنا معدلات حلوه. لكن مو معناته المعدل حلو معناته كانت تجربه ايجابيه بالنسبه لي. تعبت مره، وكان على الشيء اللي انا كنت اعطيه الجامعه كان المفروض احصل اكثر، بس هم كان يعني كنت احس فيه تحدي. وهذا المشكله قلت تكلمنا اصلا لما مدير العالم كان موجود، كنت اقول له انه الدكتور يتعامل معي كرقم جامعي اكثر من محمد. انا ما اعرف، ما اهتم محمد، انت مجتهد، انت تذاكر في البيت، انا ما اهتم، انا اهتم اني اشرح الكورس وارجع البيت اسوي اختبار واجيب الاختبار وتقدر ما تطش. بس يعني لو انت كنت شخص مجتهد وانا اعرف انك مجتهد، المفروض اني احاول اساعدك، اتساعد معك، لكن مجرد ما يصير الوضع ارقام ونورمال ديستريبيوشن وقطع، هي كلها ارقام مسافات وزي كذا، خلاص ابدا احس اني في مكان مهدد، احس اني واصير انا بس احاول اجيب درجات، ما احاول افهم، ما احاول ابهر الدكتور. يا عمي شوف، ما اقطع كلامك، اخوي زياد حبيبي، اقول لك شوف، الحين احنا وقتها وما كان عندنا احنا امور شات جي بي تي ولا شيء، والله شات جي بي تي كان فك ازمه. اسمع، الحين في دراسات قاعده تطلع الحين على مدى معاناه الطلاب في الدراسه، محمد مو مقبلين على جيل يقول لك يبقى انا نسيت كيف اسوي واجب، نسيت ما طريقه اني احل واجب انا نسيتها تماما فاهم، لدرجه انه خلاص صار الواحد يحط ويطلع فهمت يعني. اول على قد ها رغم الضغط الا تتعب وتحاول تشوف تدور، مع سهوله الوصول اللي قاعد يصير الحين اتوقع طريقه التعليميه اللي قاعد شغال يعني الحين نهائيه ما تنفع، لازم تتغير، لازم تتغير، لازم تواكب، لازم تواكب شات جي بي تي، لازم أيوة. تشتغل على انه الطالب عنده شات جي بي تي. يا سلام انا كيف اخذ هذا الشيء اللي موجود اللي مهما استفيد منه هلا. ادوات يا اخي جبت ادوات ما ادوات يا اخي ما هي بالضبط. ما هي غرض مني اني اقفط انك غشاش، ابغاك تتعلم، هذا المفروض يكون اساس، ما بقفطك انك تغشاش، انت عارف ان الطالب قاعد يستعمل، انت مليون في المية عارف صح. انا كيف اخذ هذا الشيء واركبه في ذا الشيء واطلع لك منتج انت تمام تقدر أبقى. انت تحس ان هم قاعدين يعطونك الكورسات هذه كانه شات جي بي تي مو موجود. ايوه ايوه ايوه فاهم، يتعاملون كانه مو موجود ويبغونك ما تستخدمه. طب هو موجود، انت عارف ان الطالب حيستخدمه، ابني السيستم حقك على انه موجود، خلي الطالب يستخدمه عادي، اعطيه تاسكات اصعب إيه؟ اعطيه تاسكات اصعب، خليه يركز على اشياء اهم من انه يعرف كيف يكتب واجب او انه فاهم في اشياء هذه يعني. هذه ايجابيه انه في اسس الطالب خلاص ما عاد صار يحتاج يتعلمها، اعطيه ذا نيكست ليفل. يا سلام انت تقدر ترفعه من، انا اتكلم صح حتى صح. مو بس جامعات، حتى مدارس يعني، انا اتكلم لك مدارس، صار تقدر تشوف الفرق بين المدارس يعني. بس عشان نوضح، مو كل في اساسيات لازم الشخص يتعلمها، عشان في ناس تفهم كلامنا غلط، في بعض الاشياء لازم الواحد يكون يعرف، مثلا يعرف كيف يعرف الحروف الهجائيه مثلا على سبيل المثال. أيه، أوكي، اوكي، في بعض الاسس لازم الواحد يتعلمها 100%. بس لما توصل تخصص عميق شويه، اغلب الاشياء اللي كنا نتعلمها ما كانت مهمه، كان يخليك تحسب حاجه اوريدي محسوبه، فليش قاعد تحسبها؟ بس انت ثبتنا محسوبه تعرف تحسبها. أيوة. طبعا هي محسوبه وخلصنا خلاص. أيوة. أيوة. انا ما اهتم وما راح تستخدمها في حياتك اصلا. بس هذا كمان يمشي على ايش؟ يمشي على اشياء القاء، اشياء تفكير نقدي، اشياء كثير، كريتيكال ثينكينج، انت في النهايه مهندس، انت تحل مشاكل بالضبط. علمني كيف احل مشاكل، سواء انت مهندس سواء غيره يا اخي فهمت. هذه احسها من الاساسيات اللي عند الواحد المفروض تكون، وانت عارف ان الانسان هذا يقدر ياخذ فيها المعلومه افضل وادق من شات جي بي تي، ياخذ يتناقش معه، ليش تحرمه فيها؟ ليش تخليني اخذ انا وانت نتحدى بعض مين يقدر يطلع الاداء اللي تخفي شات جي بي تي، مين يقدر الاداء اللي تطلع شات جي بي تي؟ أيوه. فهمت؟ مو تحدي صح. خلاص يا اخي صح، علمني طريقه اقدر اطلع فيها المعلومه بشكل ممتاز وتخليني استعمل تفكير الناقد وطلع لك الشيء اللي تبغاه. صح، اتفق، فاهم يعني. احس اللي يبغى له جهد في كل المراحل التدريسيه، خصوصا شفت انت كيف غياب مساكين طلاب قاعدين ما اداهم اصلا في رمضان، فجوه صايره، فجوه وقفت للطريقه التعليميه كامله مع الذكاء الصناعي اللي قاعد يصير. صح، لانه كل العالم قاعد يعاني، كل العالم قاعد يعاني، كل من جميع المراحل يقول لك ابن حلال. انت مستوعب يا اخي؟ انت مستوعب انه المنظومه التعليميه اللي احنا قاعدين ناخذها الحين هي نفس المنظومه التعليميه اللي قبل 200 سنه اللي كان ما في طيارات اصلا وقتها، ناس تداوم في مكان واحد ومدرس يشرح. يا اخي لازم تواجه انه العالم قاعد يتغير، الناس قاعد تتغير تفكيرها، والادوات صارت اكثر، الحين صار عندنا كوانتم كومبيوتينج حتى الفنجس قاعد تتطور، احنا خلاص لازم يعني لازم تواكب المنظومه التعليميه. انا اتذكر انت كده تنتج جيل منتج من جد، جيل يتحدى وابداعي. انا اتذكر واحد من الاساتذه عند الله يذكره بخير ايامه في المدرسه، سادس ابتدائي كان يدرس ماده دينيه وحديث ولا شيء ناسي، وايش سوى؟ يعني شيء مره بسيط، مره بسيط، خلى الماده عباره عن مجموعات وفرق تتحدى بعض في المجموعات، خلاص كل حتى الكلاس كيف كان زي كذا موكيت، طاولات ارضيه، وروح كذا معمل بس كذا هو يدرس فيه الوحيد. اليوم كمان سمع المعلومات كانت فيه، لانه كان لازم انت والمجموعه تتناقش كل حصه وتتحدى المجموعه الثانيه بالمعلومات اللي موجوده في الكتاب، فهمت؟ صراحه ما احب التحدي. او ماي جاد محمد، ما نسيته ابدا، انت صغير ولسه حس الحس كذا التحدي لسه موجود فيك، وبين مجموعة ومجموعة ونقاط ومدري إيش ومعلومة ما نسيت ولا معلومة. الآن اختباراته كانت نفس الطريقة اللي كان موجود بتفكير نفس، شفت لما جاء حروف مع عزيز وهذا تذكر شيء بحرف الحاء إيه؟ صحابي مدري إيش سوى، هتذكر معلومة لو إيش، بدل ما تقول لي خذ واحفظها كاملة. هذه يعني أقول لك واحدة من الطرق اللي سووا فيها مثلا تكرار بسيط. واليومك يا معلم معي اليومك شو انا انا اتكلم سريع خلاص، انا متعودين هم يخشون الاعدادات. اذا تكلمت حط 0.75 5 الله دس نفسه لا شوف، افضل منظومه تعليميه كنت شفتها ولو انا كنت مدرس راح اطبقها خلي شرحك بقصة. مرفوضة مرفوضة مرفوضة. هلا كان عندنا مدرس في الثانوي درس كنت كمان، كان يشرح لنا، هو مدرس اجتماعيات، كان يشرح لنا التاريخ والجغرافيا بقصص اسطوري، والمعلومات ما قد خرجت عن بالي من وقتها، كان يثير اهتمامي. ما ابغى الحصة الدرس ما كان احد يخل... ما كان يتغيب عن الحصة. اي كان يعني يعطيك مثلا الحرب العالمية، ليش الشخص هذا سوى كذا وليش هذا سوى كذا، فيعطيك هي كقصة، فالموضوع اصلا معلومات تخش عقلك وتمك خلاص لانك ذكرك القصة خلاص. ايوه لكن لما نعطيك هي كفاكت، فلان فلان قتل في العام الفلاني، واجيك في فلان اختبار فلان ولد العام الفلاني، اختبار 1949 1950 1950 1950 اي واحدة فيهم بالضبط. لا كان يجيبك سياق شرح كامل انت اصلا تفهم وما تنسى. صح فهمت. وهذا الشيء استقبلتها كقصة ورواية، ما استقبلتها كمعلومة وحقيقة. وهذا الشيء يطبق على جميع المواد من صح. اللي شفته، حتى على الفيزياء حتى على الرياضيات تطبق. يعني انا الحين في واحد رهيب قناته، ناس اسمه رهيب قناته، بس دائما يتكلم عن مسائل رياضيات او معادلات تاريخيه، مين قدر يحلها مين ما قدر يحلها. فيرتيزيوم. اوه ماي جاد، ناسي والله اسمه، ناس اجنبي. ايوه اجنبي اجنبي. ايه فيرتيزيوم. اوكي اسطوري رهيب اسطوري. فشوف كيف بالستوري تيلينج كيف قدر، مع انه انا قاعد اقول هو ما حفظني اسمه بس حفظني المعادلات بس انه كيف بالستوري تيلينج حقه كان رهيب. انه يقول لك هذه المشكله كان العالم الفلاني مو قادر يحلها وسوى كذا كذا كذا، بعدين وصلت العالم الفلاني يجيب لك السياق كامل، يروح يجربه هو ويروح معامل مدري ايش، فتطلع كانك فاهم السالفه، فهمت التاريخ حق المعادله دي. بالله عليك تفتكر اي حاجه في رياضيات درسناها في الجامعه، المشتقات والمدري ايش اللي قاعدين نحفظها؟ خمس رياضيات اخذنا، تفتكر شيء؟ ما افتكر ولا حاجه. مشتقه ساين كوساين صح، جهد ضايع بس يعني. ضيع جهدنا، انت بدل ما تحط جهدك في مكان احسن عشان تطلع بنتائج احسن، لا ركزوا على جهد معفن. وللاسف انه اغلب الدكاتره كانهم كانوا مقتنعين بالكونسبت ده، لا لانه في منظومه هي لازم صعب. في واحد في دكاتره كثير كانوا، في دكاتره كثير كانوا يجون يقول لك انا بعطيك الكورس بالطريقه اللي انا بعطيك اياها. صح كان في ايه؟ في ناس كانوا خافوا صراحه، في ناس كانوا خافوا ايه، بس هذا اللي عجبني، الدكتور اللي يجي يعطيك كورس، واغلبهم يبدعون، اللي يعطيك كورس من صح عنده صح هو اللي يبدع، هو اللي يحب وتحسه شغوف. لا تحفظ، اكره الحفظ، الحفظ ما منه اي فائده. يحفظني قوانين، يحفظني مشتقات، يحفظني، ما راح انسى، ما راح استغني، راح انسى. هذه معضلتي كانت كان في التعليم، تحفيظ الكثير في الهندسه. بس يعني شوف جامس استرجل حسب تخصصك، حسب تخصصك في ناس قال لك ها، وحسب جامعتك وفي ايه، في شيء فله والله، في جامعات فله صراحه، تعطيك تجربه جامعيه حقيقيه. ايه؟ انا كان في مخيلتي تجربه جامعيه مختلفه تماما، حتى والله مره كانت مختلفه، حتى كذا اللي يا عمي تفتكر كنا نعان عشان نطلع كاسه شاي ايوه ما عندنا مكتبه، ما عندنا كافيتيريا، كان مقفل نص الفتره اللي احنا فيها مجاعه فاهم. وات والله كانت صعبه والله، كان ما في الا خلاص مكتبه المخيل المحل، تعتمد على جامعتك، جامعات فله مره فهمت كذا، كل الفاسيلتيز موجوده. انت قلت جمله ايش جامعات فله؟ اي كيف جامعات يعني تفتح نفسها اي منشاه فله كذا، فيها اشياء كثير، انشطه طلابيه ما ادري، تفخرك عن المود ذا شوي. حقتنا ما كانت واحده منها. اسمع عشان كذا صرنا نفضل في البودكاست كثير، ما كان عندنا مكان تستظل فيه، فلازم تخش مبنى وتروح الين تضرب 4 كيلو تكي في سيارتك والله كان معنا والله أزيان الحمد لله خلصت بخير. لكن يعني شوف إذا في أحد قاعد يدرس، لأن توقع أغلب اللي قاعدين يدرسون أو بيدرسون. أنا لما قلت لك لما كنت أفكر أخذ ترم أوف لأني كنت أحس بضغط شديد وقتها، لكن أحسك راح تتعود وراح تعدي فجأة بدون ما تحس. أنت بس نزل مواد وأكرف أكرف أكرف، صدقني راح تنتهي. كل ما قعدت تشيك على عدد الساعات المتبقيه لديك الضغط يمشي يا اخي، وكل ما قعدت تفكر نفسك انه رحلتك طويله راح تتعب نفسيا اكثر. نزل مواد، ركز في يومك اليوم ايش لازم تسوي، وخلاص صدقني راح تعدي زي ما عدت معي، عدت مع اغلب الناس، راح تعدي معك. يس بس والله قنبري شفت الموضوع. اقول لك موضوع ثاني اطار اللغه العربيه، ما جات اللغه العربيه بس على طاري، يعني ايش رايك بسالفه جوزيف فارس حق السبليت فيكشن؟ ايه قول السالفه. انا ما لعبت اللعبه للان، هو الظاهر هو مطور عربي جوزيف فارس لبناني، اصوله لبنانيه، اصوله لبنانيه مو مسلم بالله. ايه سمعت انه مسلم. ونزل لعبه اسمها سبليت فيكشن، اللعبه هذه لعبه كو اب، اللي قبلها كانت سماش تيكس تو اللي قبلها كانت واي اوت. واي اوت. المهم انه اللعبه هذه ما فيها لغه عربيه وما هي مدعومه باللغه العربيه، ورغم انه هو مره محتك مع الكوميونتي العربي ايه. مسوي خوي ايه. وفي اللعبه نفسها الظاهر قال تقصدك الكلمه اللي ايه. قالت اي قال سبه باللغه العربيه وباقي ضربت يلا. لا اقصد هو هذا الموضوع اللي تتكلم ايه ولا الدعم اللغه العربيه؟ لا هذه اي. ايش رايك بالموضوع؟ يعني ليش ما في اللغه العربيه ولا ليش في سبه؟ لا اقول لك انا لان موضوع مختلفه. قول اثنين. طيب ليش ما في لغه عربيه؟ خلاص يعني تكلمنا عن هذا الموضوع كثير. تكلمت قريب مع ناس مختصين في ذا المجال انه ليش ما في دعم للغه العربيه وزي كذا. قال لي حاجه، لا تقول لي تكلفه لا لا لا لا هي لها دخل بالتكلفه بس أوكي. حاجه مره رهيبه. يقول انه اغلب الدول عندها نظام عمري على مجموعه منطقه جغرافيه، يعني امريكا تشمل امريكا وتشمل كندا وتشمل المكسيك، الامريكيه كلها، اوروبا تشمل الاوروبيين كلهم. فهم سهل عليهم انهم يتعاملون مع الريجنز ذي. في اللغه العربيه كل دوله عربيه لها تقييمها العمري الخاص فيها، فطالما انه هذا له تقييم وهذا له تقييم وهذا له تقييم وهذا له شروط وهذا له شروط وهذا له شروط، كل واحد من شروط مختلفه، صعب او مو صعب راح يكون مكلف عليهم انه يسمعون كل دوله ايش تبغى. لكن لو الدول العربيه هذه كلها كان يشملها تقييم عمري واحد وكلهم كانوا على صفحه واحده وكلهم طلبوا تعديلات معينه راح يتعاملوا معه، راح يكونوا متجاوبين. طيب احنا مو اول مره نسوي لغه عربيه، ليش فاهم قصدي؟ كيف يعني ما انت اول لعبه تحط لغه عربيه؟ لا مو كذا قصدي. هي الفكره انه انا لو حطيت لغه عربيه خلاص، يعني زي ما عندك في الفانسي 16، طيب في الفانسي 16 صارت فيها لغه عربيه بس منعت من الدول العربيه. اوكي هذه هم ما يبغون يصيرون كذا. ليش صار كذا؟ لانه كان في مشهد وهم طالبوا بقطع ذا المشهد وهم رفضوا. طيب بالنسبه لهم انا ما ابغى اخسر فلوس وعدل على لعبتي، لكن لو كان الريجن كامل متكامل فهمتك. طيب بس في الاف كثير قد سوت كذا. ايش سوت؟ يعني راحت للمجهود هذا، ان هذا تحط لغه عربيه، هذا لغه عربيه، هذا عربي، اساسن كريد اقرب مثال. يعني اوكي في اخطاء تصير في الالعاب او مو اخطاء، في بعض الاشياء تصير في الالعاب في دول توافق عليها تقول عادي دخلها عندنا، في دول تقول لا. اتوقع ان احنا الدول اللي هنا مثلا نفس السعوديه مثلا تصير اختفى زي فيلم باربي مثلا، منع من دول ما منع اي باربي، بس انا اتكلم عن مثلا سبيس فيكشن. كل شيء يختلف بين كل دوله ودوله في الدول العربيه، ترى الدول العربيه كثير يعني مو قليل. اي بس انت تتوقع انه هذا هو السبب؟ يعني هو على كلامهم قال هذا السبب بحت، يعني من كلامهم على الاخصائيين وزي كذا وناس يعني في المجال هذا سبب بحت. اي بس يقول اللحظه يرجع عليه برضه، يقول اللحظه اللي الميدل ايست كله يصير على تقييم عمري واحد راح تنزل اللغه العربيه في كل العاب 100%، راح يصير خلاص مكسب للشركات. بس ابي كثير الناس صارت تنزل باللغه العربيه. انا عارف فاهم قصدي، انا عارف بس انا اقول لك ليش الشركات اللي ما تنزل، ليش ما تنزل؟ هذا هو السبب اللي قاله. انا من اللي قاعد اشوفه انا ما اعتقد انه عدم تنزيل جزء فارس اللغه العربيه انه سبب شخصي، يعني اتوقع انه زي كل الشركات هو سبب تجاري بحت. بس يعني ينحط على وجهه اكثر من غيره عشان انه عربي. ايوه وعشان انه قاعد من اول يعني يروج للجمهور العربي ويجي يحتك مع صناع المحتوى العرب وكذا، فتنحط في وجهه اكثر من غيره. يعني انت ادرى باولى بالجمهور حقك اكثر من غيرك، يعني من الاجانب اللي ما اللي ممكن تلقاه يكتب لك العربي مقلوب، فاهم؟ لا انت هو ما نزل لغه عربيه مره، مو معطيك مقلوب. انا اقول لك في غيرك الاجانب اللي ما يعرف اصلا كيف يكتب لغه عربيه، انت لغتك الام. انا فاهمك بس انا قلت لك يعني هنا مو سبب شخصي، وما قال انا ما راح انزل لهم لانهم ما راح يشترون ولا، بس ممكن ما سوى مجهود. ممكن. طيب اللغه العربيه هنا نقدر نسيب وخيب والموضوع طويل نتكلم عنه. ايش رايك بالمسبه اللي قالها؟ شكل مبسط محمد. احس اني لازم العب اللعبه عشان اشوف سياق عشان احكم. اوكي يعني ممكن حطها في سياق كوميدي هو بالنسبه للناس، ممكن بعض الناس يتضايقون. انا بتفهم احس اذا كانت في سياق كوميدي راح اضحك صراحه. لا احس حتى لو كان سياق كوميدي اللي للضايق احسها يعني منطقيه شوي. كيف؟ لانه دائما نقول احنا في اختلاف في تاثير اللغه وقع اللغه تحسها فاهم. إيه. لا بس تعرف اللي الاشياء اللي تطلع اوت اوف كونتكست لدرجه انها تضحك كثر ما هي تفجعك. انا ممكن اضحك فاهم، اللي ممكن فجاه تطلع كلمه اوه زي كذا فاهم. انا ممكن اضحك بس إيه. قاعد تلعب مثلا مع زوجتك هي اي اوكي لانها لعب عائليه. اوكي ايوه هنا تغث مره احراج إيه. فاهم، ووقع عربي قلت لك ممكن الواقع الانجليزي احنا مش ايوه ايوه هي اوكي بس هي كلمه اصلا الظاهر ان هي معروفه اصلا عند الاجانب فهي تضحكهم يعني زي مثلا هي طب هي فعلا هي ترى هي معروفه عالميا هو الريفرنس هو الريفرنس العربي لاي مسبه فهمت اي حد بيسب العربي يقول دي كلمتين فاهم ايوه بس انا اتوقع لو رايي الشخصي والصريح اذا كانت في سياق تضحك راح اضحك اذا كانت كذا محطوطه بشكل غبي ووقح وزي كذا ما راح اضحك ولكن فكره ان هي لعبه عائليه مو تضحك بس يعني معها عادي ولا مو عادي خصوصا على حسب السياق حسب السياق حتى ما تصنيف العمري هذه هي المشكله ايه انه تصنيف العمري للصغار لو كان انه انت حاط لعبه فاميلي فريندلي وتحط فيها المسبات ذي سهلات مو لانها لغه عربيه ايا كان اللغه ايا كانت اللغه مو لانها عربيه صارت اوقح ولكن انت حاط تصنيف عمري 12 سنه المفترض انك تعقم اللعب اكثر من ذي الاشياء وليش فايده تصنيف العمري انا كمان شفت ناس يقول كثير مو كل مره تطلع لك الكلمه حتى لو مريت بنفس المرحله اوكي مو ضروري يعني تطلع يعني لازم تمر ضال شفت واحد كاتب يعني يقول لك لازم تمر بسيناريو انك تختم العقبات بسرعه مره لازم ما يا فني طلع يعني انت حاطه في اللعبه نفسها ايه فاهم ومر عليها ناس مو مهم لكن يعني لو كان تصنيف مثلا هو ما ادري المسبه هذه كم تصنيف العمر 16 14 تصنيف 80 ايه بس ايه هذا حسب التصنيف العمري المفروض تحترم التصنيف العمري ان كان وانا اقول لك انه حتى عندنا في الالعاب انه اتوقع حتى لو طالب بقصه اللعبه يمكن يرفضون وتمنع اللعبه يمكن خلاص مشيها اتوقع بس انا احس يمكن كذا نظام اي اوكي انا احس لانه ما صارت المنع لعب عندنا ما صارت المنع من زمان من زمان فاهم ما صارت المنع لعب وشو هي المنع اصلا عندنا مو منطقي في اشياء تحسها المفروض تمنع في اشياء تحسها المفروض ما تمنع وهذه تلاقيها تمنع وهذه تلاقيها ما تمنع ف اصلا منع الالعاب عندنا اصلا التسويرت ما ادري على اي اساس قاعد يصير بس يا تسفانيه اذا كان السياق يضحك لكن تصيف العمري خطا فني وقع انا احس وقع فني قوي يا قدر فني اقول حتى اضحك بي حتى اضحك بي تقول كذا تسوي ماني متوسط انا اول مره اسمع كذا تسوي لا اقول اعوذ بالله ايش لا لا كذاب والله كذاب لا تحلف يا اخي والله تحلف يا ابوي انت قبل كم حلقتين تقول توب 10 وايفوز ما ادري ايش فيك اشتغل وايفوز واقع سب عرض مدريمين ساق الحين قال لا والله لا لا انا عندي حدود خطوط حمراء ارسمها لنفسي ولذاتي يعني انا ما هو مو قاعد يقول لك هو يقول الشخصيه يعني لا الشخصيه انا قاعد العبها يا ابن انا قاعد العبها يا ابن حلال دق علي جوال سب رول بلاينج رول بلاينج انت طبعا انا يعني فاهم اوكي ارجوك لا تسبسبني اوكي طيب تبي تقول شيء كمان انت ولا بس خلاص انا اسم العمري لنا لا لا انا بس مثلا انا ما كنت بتكلم عن الموضوع لاني لازم العب اللعبه انا ما لعبتها للان لا انا بس انا بتكلم عنها من وجهه نظر خارجيه بس وجهه نظر خارجيه انه وقع اللغه يعني لا زال مؤثر واتفهم من زمان قد تكلمنا ذا ايوه اتفهم اي احد ضايق منها سواء في كونتكس ولا بدون عادي الواحد من حقه يعني ولا تقارنها انت تسمع دائما كلمه لا لا اف وورد مدري لا لا انا ما شوف اذا انت تتضايق هذا مو ما انا قاعد اقول انه غلط انك تتضايق لكن لا لا انا في ناس تقارنها تماما بالمرادفها باللغه الانجليزيه فهمت انه احنا فاهمك بس احنا مو متعودين يعني في النهايه صح. فعشان زي كذا لو واحد ضايق اتفهم لو واحد ضحك راح اتفهم ما صراحه وسطيه اي ما اي يعني ما احسه الموضوع اللي عندي راي اسود ابيض فيه بس ولا ايش رايك طيب في موضوع والله رهيب يمكن انت صراحه شفته بس ما ادري شفت وثائقي عن ستيفن ماكمان مستر ماكمان اوكي ما شفته بس شفت داركي يتكلم عنه يا الله وات داركي قال خايس والله عجبني ستوري اذكر ذاك اليوم داركي تخش ستوري اليوم تلقى حارق عليك ايوه تخش ستوري بكره تلقى حارق عليك انا شال احرقه ليش العب سايلنت الفور حرق سايلنت الفور اتابع بس حرق انفنسبل يقول لك انا حاط تحذير انا حاط جوالي قاعد اكل من الحلال الاقي فجاه انفنسبل قاعد ما ادري ايش اسوي ايوه الوثائق يتكلم عن فينس ماكمان والتاثير اللي سواه على المصارعه اوكي في انا طبعا انا مستوعب انه قديش المصارعه هيوج بس ما قد استوعبت انه قد ايش الانجاز اللي سواه فينس ماكمان عشان نسوي هذه الـ الـ الـ الـ الظاهره خلينا نقول الوثائق كان مرة رهيب يتكلم عن خليني قبلها بقول حاجة الحين احنا عندنا اكثر من نظام انترتينمنت في الحياة عندنا افلام مسلسلات انميات الفنون السبع اي احس فينس ماكمان قدم حاجه نظام ترفيه جديد هو ابتكره كذا كان صاحب رؤيه اللي هو مصارع دبليو السيناريو ومن عارف ايش زمان طبعا هي من اول موجوده من قبل من قبل ما فينس ماكمان وجوده هي موجوده ولكن ما قد كانوا كلهم على مستوى احترافي او على مستوى جدي زي ما هو اخذها فاهم هو كان مره شغوف فيها لدرجه انه كان في اكثر من اتحاد مصارع في امريكا جمعهم تحت رايه واحده وسوى اللي هو الدبليو دبليو اف اخذها من مكان إيه فكان رهيب لانه بعدين هو سايكو يا اخي او مريض والله سايكو شوف تعريف الانسان العملي إيه فاهم بايجابياته وسلبياته بايجابياته وسلبياته وفي مرات تعجبني فيه صفات في مرات اكره فيه صفات لكن عموما ما قد استوعبت قديش فينس ماكمان كان صاحب رؤيه بذي القوه يعني انت تحب المصارعه انت ما تحب المصارعه ما تقدر تنكر تاثيرها على العالم اليوم فاهم يعني حتى فتره احنا ما كان يوصلنا نت ما كان عندي انترنت هذا وكن كانت وصلنا ونعرف الاسماء ونعرف السيناريوهات والحركات والاغاني وسام المصارع كل شيء كنا نعرف فكيف تاثير فينس ماكمان اللي قدر يسويه في تقريبا من ايام هولك هوجن الحين راسلمينيا كم 40 وصل كم 1980 من الثمانينات هو اللي كان صاحب رؤية راسلمينيا هو اللي كان صاحب رؤية إنه ينافس كل اتحادات المصارعة ويهزمهم عشان راسلمينيا كان كنده كأس العالم إيه هو أصلا هذه كانت فكرته إيه يقول إنه في سوبر بول في كأس العالم نبغى نسوي شيء المصارعة والله كان سطور فسوى المهم إنه عجبني مرة وثائقي حسيت إنه شخصية فريدة من نوعها الرجال ذا يعني في مواقف كثيرة مر فيها تعرف اللي واحد يغلط عليك شخصيا وتشخصن معه بالنسبه له اذا انت غلطت عليه شخصيا اذيتني بس الجمهور يبغاك على الستيج راح احطك على الستيج كذا نظام عملي عملي اي شيء يبغاه الجمهور انا راح اعطيه اي شيء اي شيء اي شيء ما تتصور بنقول لك اي شيء مريض بعدين وصل لمرحله انه صار يحط نفسه هو الشرير قدام الجمهور كان ينجدد ويحط اولاده سايكو مريض اقسم بالله انه غريب كي تحس بس كان هل الوثائق كان يعني كذا جليزنج لستيفن ماكمان لا كان جايبين المساوئ كامله كل شيء اعطاك فينس ماكمان اعطاك يس الجانب السيء والجانب الايجابي وجايب ناس سفلول يا اخي انا استغرب اصلا حتى يعني انت جايب فينس ماكمان انا اقول لك ليش انا استغرب انت جايب فينس ماكمان وماخذ منه تصريحات ومسمي الوثائق مستر ماكمان هو موافق بعدين يجيب واحد يكرهك ويسفل فيك في الوثائق ويقول اشياء انت ما تبغى احد يقولها عنك فكيف عنده التصالح ذا اني انا اسمح لك تسوي مقابله مع زياد اللي يكرهني اللي ما يحبني ويسفل فيني عادي عشان يجيب لك الجهات كلها شايف الصوره الكبيره اي هذه العقليه ما قد فهمتها وقد صارت في اكثر من وثائقي وما اعرف كيف الشخصيات الرئيسيه وافقوه انه اسمح لك انك تسوي مقابله مع فلان اللي يكرهني وراح يقول كلام ما يحبني اغلبهم يبغى الوثائق يكون تبجيل له بس زي مايكل جوردن لاس دانس ايه كان يعني من اكثر الاشياء اللي كانت سلبيه فيه انه كان ايوه من جانب واحد ايه كل مايكل جوردن لا انا اتوقع انه جاب كل الجوانب حتى فينس ماكمان لما يغلط يقول لك والله كان لازم اسوي كذا تعرف مين قاعد يحاول يصير ستيفن ماكمان الثاني تريبلت لا ها يعني في مكان ثاني بس انه على خف اي دبليو لا دانا وايت حق اليو اف سي اوكي دانا وايت سوى نفسه قريبا اللي سواه يحاول يسوي سيناريوهات كذا لاس يعني بس على شكل جدي بس هو اللي جمع أيوه في مكان واحد وقائم عليها شخصيا للآن يعني صاحب شركة وقائم عليها شخصيا بنفسه لا زال هو اللي يسوي الكروت ويسوي يطلع بهذا وعنده مصارعين مفضلين فهمت يطرد ذا يجيب ذا لا زال هو الواجهة لدرجة حتى جورج يقول أنا مستحيل أطلع من اليو اف سي لين يطلع دانا وايت أوكي فهمت وكذا عنده كذا سايكوز اشياء غبيه يسويها فهمت يسب الملاكم ذا يسب ذا يطبل ذا بس ما وصل لانه ما في سيناريوهات هو يدخل فيها شخصيا فما في اصلا اللحظه اللي يصير في سيناريوهات بتموت هي جديه خلاص هي بتموت بالضبط أيه. بس السيناريو الوحيد يقدر يسويها ايش يجيب الجمهور ايه ابو حبيب ضد اعطيهم ضد ماكريجر تم تبغى جون جونز ضد مدري مين تم إيه زي كذا هو زي كذا أصلا تعرف فضيحة مونتريال حقت بريت هارت إيش صار هو دائما يكون في في المصارع لازم يكون في واجهه للمصارع. وفي فتره من الفترات كانت في التسعينات هذه كانت فتره سفاحه للمصارع، ستيف اوستن دروك مدري مين، كان WWF ضد WCW اتحادين مصارعه، كان WCW كان متفوق على WWF، فكان الوضع ديسبرت بالنسبه لفينس ماكمان لانه كل المصارعين حقين قاعدين يطلعون يروحون للاتحاد الثاني. حلو. والفيس حق WWF وقتها كان مين؟ كان مصارع اسمه بريت هارت، معروف بريت هارت. الظاهر قرر انه قاعد 14 سنه مع WWF قرر انه يروح WCW هو مع حزام الشامبيون، فقال له فينس اسمع لازم تتخلى عن الحزام لشون مايكلز، هو يكره شون مايكلز، بريت شون مايكلز كان كريه، هو اصلا يقول انا كنت كريه. قال له بريت لا ما حاطيه شون، يقول له كيف يعني تاخذ الحزام ترد تدي عند WCW لازم تسلم الحزام، يقول له لا ما ابغى اسلم الحزام. المهم فينس انغث والظاهر قال له سيناريو انه ايش رايك يصير مدري وتصير تعادل بس الحزام يروح، سيناريو كذا غريب عجب بريت، بريت ما يبي يخسر من شون. وسط المباراة يسوي حركة سبميشن اللي هي الاستسلام، ويجي فينس يقول دقوا الجرس على انه بريت استسلم، ودقوا الجرس بريت ما استسلم واخذ منه الحزام وخرج زعلان زعلان بريت من حقه، فصل الشيء اللي انا ما ابغى يصير صار. ف اول ما صارت طبعا قاعد يقول انت دخلت انت لك سبب انت لك سبب، كلهم يقول لا والله فينس هو ما لي دخل. المهم راح عند فينس تكلموا تكلموا تكلموا، راح اعطى فينس لكمة الظاهر سببت له ارتجاج ومن عارف ايه، راح مستشفى بعد اللكمة هذه وراح هو WCW يكمل. الحين هذا السيناريو لو صار مشكلة شخصية بحتة، الموضوع صار شخصي، انا اعطيك 14 سنة من حياتي يا حيوان في النهاية كده تخوني بهذا الشكل بشكل على طول. ايه ايش اللي صار؟ الملعون فينس لانه مريض مستعد يسوي اي شيء، فاز في المنافسة، اشترى WCW بعد مدري كم سنة، وأخذ مصارعين طبعا كان في خونة كثير سحبوا على الاتحاد وراح WCW منهم هولك هوغن. فتخيل كمية الإحراج إنه هذا طلعني وأنا خنته رحت اتحاد ثاني والحين اشتراني، فاهم؟ فكيف تعامل فينس؟ خلاص أنا الحين ملك، أنا أعلنت إني أنا ملك الاتحادات كلها، فزت منافس الوحيد فزت عليه، فيمديني أسوي أي شيء، يمديني أطردهم كلهم لو والله ما حد يقدر يفوز عليه، بس هو تعامل بشكل عقلاني خلاهم كلهم. وحتى جيف مو جيف بريت جابه بعد فترة، وبريت صالح من الموضوع، وبريت صالح من الموضوع جابه بعد فترة وعاد مش الموضوع. أنا هذه ممكن الشيء اللي يعجبني فيه يا أخي، يترك مشاكله الشخصية. يا أخي المصارعين كان يتقاضوا أجور عالية مش على سبب المشاهدات وبعدين حضور عالي، حضور مجنون كان. راس المينيا الاولى على هذا على الكلام يعني في اقاويل، راس المينيا الاولى حجز ملعب او اي حجز ملعب ارينا عدد جمهور 93,000 وتفللت راس المينيا وان قبل 40 سنه فاكيد ياخذون فلوس على التذاكر على الاعلانات على اكيد كانوا حقين يو اف سي ما ياخذوا شيء بالله ياخذوا فتات الفتات اتذكر اندرتيت كان يتكلم عنه وور تايم وور تشامبيون ومطفر يقول اي راتو $200 كذا مره قليل لا المصارع ياخذون ولا ليش جون سينا قاعد يرجع وموست بيد اكتر ذروك قاعد يرجع اكيد ياخذون منطقه والله اي قاعد ياخذون وعقود هنا معانا في السعوديه وعقود في الصين عقود في كل لا بزنس وصلنا قالوا معلومه فجعتني يقولون اصلا حاليا دبلي انجح من فتره الماضيه حتى مع خروج فينس الحين طلعت عليه اتهامات تحرش ما تحرش وخرج ومسكوا الرئاسه تريبليتش وزوجته ستيفاني وحاليا دبلي انجح من مكان فهم قاعد يقول انه ما عسرنا نحتاج فينس بيكون حتى تنجح المنظومه منظومه ناجحه بدون تريبليتش صار يروح للمينستريم سبيد كاي تأقلم على الأوضاع تأقلم على الأوضاع الجمهور يبغى كذا راح أعطيه هو هذا جيب سبيد جيب مين هذا العقلية والله كاي سنات كاي جيب لوجن يوتيوبر أجيبه مصارع ليش لا عمي دق على سبيد فيس تايم عارف شفته يا سبيد كمان تعال تكفى قال له سبيد خلاص وراح ايه وجرح قدياش في الجولة ايه المهم انه كان مرة غريب انك تشوف كذا نيو انترتينمنت قاعد تخش من رؤية شخص شيء يعني بالنسبه لي كان ريفولوشنري وقتها وبشوف الفائق والله حمستني والله حلو والله عجبني مره كم حلقه خمس حلقات كل حلقه ساعه. انا ما اهتم، انا شوف انا زمان كنت ما احب المصارعه، حافظ كل شيء، ما اسمع لك مصارعه اسماء، بس وصلت لمرحله عدم اكتراث. اي انا الحين بس حلو تشوف خلف الكواليس شوي الفتره يعني رهيب. واحد بنى احس حلو رهيب ايوه بنى وكيف عقليته واتيتود ايرا الفتره التسعينات الوسخه ايش كانوا يفكرون. حتى مصارعين تعرف لما تسوي شيء مره قليل ادب تقول هذا يستحي ولا ما يستحي، مصارعين يستحون طلعوا يقول لك الله ما كنت ما كان عاجبني بس فينس خلاني. عندنا عائلات عندنا ناس تسال وراهم. فينس خلاني ترى كذا النظام، فينس قال لي كذا. هم ليش يسمعون كلام فينس؟ لانهم يعرفون انه فينس ممكن يسويها من جد. فاذا هو بيسويها وانا ما سويتها بيشخص معي كذا. مريض بس بزنس مان. انترستنج انك تشوف واحد كذا يفكر. مريض بزياده هو كمان. مريض بزياده. الظاهر عمره كم الحين؟ 70 70 وما يبي يتقاعد. يا عمي والله جبروني تقول 100 جبروني اتقاعد استقيل. انا ما كنت استقيل يقول بعد ال راضي الله يتنفس يلا يمشي. قاعد يرجع الحين بالله والله قاعد يقول لك هيز فورسينج هيز واي باك. ايه بس هي سلمها وتريح ريح تكفى خلاص سلمها. بس عجبني والله الوثائقي مره، ما ادري ليش دارك عجب. اتوقع ناسي دارك ليش ما عجب والله ما اعرف. خلاص اللي ما عجبني ادري يمكن في ناس كثير ما عجبهم يقول لك لا في اشياء المفروض تتكلم عنها ولا لا كان، بس انا الشخص مو مره فاهم. وضح لك اشياء كثير احس انه اخذت صفحه. اي حلو وجابوا كلهم صارعين ستيف اوستن دروك تريبل اتش ستيفني كلهم جو في الوثائق، فكان كانه ذا لاست دانس حق المصارعه. ف يبغون وثائقيات رياضيه يا اخي. هذا رياضي تعتبر؟ هذا إيه؟ رياضي سينمائي. ايه يعني كانه مسلسل. زي بيبل فيرسس او جي سيمسون. شو زي ذا بيبل فيرسس او جي سيمسون انه يجيب لك قضيه بس ممثلين يمثلونها. ايه لا ايوه او احنا احداث كثير رياضيه صارت هنا في السعوديه. في السعوديه. في السعوديه اوكي. ولا يعني حاولوا يسووا 8 وثائقي للهلال طيب، وكان تحسه كانه تلفزيون. اوكي فهمتك او تلفاز كان. لا انت ما تقصد انه كاست ويمثلون. لا لا لا اقصد فعلا يعني تصوير حقيقي. تصوير ناخذ قضيه صارت مثلا فهمت، ونجيب كيف صار الشيء اللي صار. يا اخي ترى مر لها اثر مو طبيعي. يعني نفترض مثلا من اهم الاشياء اللي صارت في التاريخ السعودي مثلا هبوط الاهلي في 2020. تخيل لو انك تجايب الرحله هذه كامله فهمت، قد ايش مره مره مره مره مهمه وتاثر، ولا كان موثق في زمن الناس قاعد توثق مباريات مايكل جوردن في 94 93. ايوه ايوه فاهم قصدي. اوكي اشياء كثير ناس كشخصيات قاعد تروح وتجي وانت ما في توثيق خلف الكواليس او شركات قاعد تاخذها. يعني من افضل السلاسل اللي شفتها في حياتي تسويها ريد بول اللي بطوله دوتا 2 من الفريق اسمه او جي. هم يقول لك دوت سودام يكون يفوز فيها اسيويين، فهذا فريق اوروبي او امريكي وفاز بالبطوله باك تو باك، شيء تاريخي. جايبين لك توثيق البطوله من اول يوم، من اول يوم دخلوا فيه الى اخر يوم خلف الكواليس كل شيء. محمد جنون جنون. انت ما تهتم بالاي سبورت تقول واو فاهم. ايه واو وهمني. ايوه شفت يعني حاول اسوي فالكنز. ايوه فهمت. شوف للامانه مو مره عجبني حق فالكنز، ما شدني ابدا. يعني انا اهتم الانجاز بحد ذاته مو مهم، لازم يكون في واحد يعرف يروي الانجاز. ستوري تيلينج. لازم يكون في واحد يعرف ستوري تيلينج. انت كيف حسسني اول شيء باهميه الانجاز؟ انا جديد على الرياضه الالكترونيه، قديش هذا الانجاز كبير. حسسني باهميه الانجاز، حسسني بالصعوبات اللي مروا فيها عشان يحققوا ذا الانجاز، وريني من الاشخاص اللي خلف هذا الانجاز. وهذا كله لازم يكون تحت مظله انتاج اسطوري. انا كيف اطلعك بشكل رهيب، انا كيف اطلع منك عبارات حلوه، انا كيف اخليك تعبر بشكل احسن عن الكميه الانجاز ذا. في امور كثيره يعني هي صعبه الوثائقيات في بالها. هم حاولوا والله هم حاولوا. انا اقول لك حاولوا. يجيب لي زاد انه ايش انه لازم يعطي لا فعلا طريق رجع. لا والله يعني تريد. انا عارف انهم حاولوا يعني صوروا اشياء كثير خلف الكواليس فهمت. ايوه بس كان اوفر ويلم يعني كان مره كثير بزياده. ايوه يعني في ناس ارائهم في ناس ما احتجتش مع مقابلات بالضبط، يعني ما اضاف شيء للقصه بالضبط. وتغطيه البطوله نفسها كان المفروض تكون بالنسبه لي شوف كان المفروض تكون افضل من الشكل ذا. انا لو كان مشروعي ما كنت حسوي بهذا الشكل للامانه. ممكن في ناس عجبهم بس انا لو مسكت المشروع ما كنت حسوي ابدا بهذا الشكل. تخيل كاس عالم بعد شهرين ممكن رحنا قبل كم والله كان رحنا الرياض قريب. ايه هو بعد شهرين يا يعني تايم فلايز. بس ما اتوقع اني بحضر ذي السنه. انا بحضر، انا بحضر الويكند حق ليج اوف ليجندز. ما اتوقع مرات هي، ما اتوقع اني بحضر لان ما عاد صرت اهتم مره لاوفر. انا الليج ليج وانا مو مره احب ليج. باس بحضر ان شاء الله. ان شاء الله كان تجربه رهيبه، كان حلو مره كاس العالم. كان مره رهيب، كنت اتمنى انه اقدر ادخل كاميرا معي عشان اوثق. يلا عوف مره اللي ما اقول لك ما في مره جاري قاعد اقول لك. طيب وين نحول المسلسلات؟ ايش عندك انت في قلت الموضوع ما ادري ايش موضوع بعدك بتفاجئ بالموضوع والله. لا طالع لا طالع. خلاص تكلمنا عنه. هو هذه بس ناسيت الموضوع كان قصدي بالضبط. تكفى افتح، ناسيت الموضوع كان بالضبط اللي قلت لك ذا. ريلز انستا صرفنا عنها. الريلز يبغى ليش حذفتوها من الحلقه الماضيه؟ عشان كانت بتنحذف من اليوتيوب. صورنا صرفنا الحلقه الماضيه انها كان عن المشكله صارت في الريلز. رجعت سمعتها. سعود قال لي، سعود قال لي تو ماتش. والله قلت له اسمع احذف احذف. والله ما تخش ذي لو ايش كنا نشرح بالتفاصيل. اي يعني مزعجه كانت جدا للمشاهد، للمشاهد ولليوتيوب لكل احد لكل احد. شوفوا كنا نتكلم الحلقه الماضيه انه الريلز الانستا فجاه جاها جلتش وما صارت تسوي رصد للمقاطع العنيفه، فاهم؟ فجاه كذا صار في جلتش، ما صارت تقدر تسوي اي رصد للمقاطع العنيفه اللي تنزل في الريلز، وصارت تطلع لكل الناس. إيه. مقاطع يعني تكتيل ودهس. إيه. ولعلنا ذاك الحلقه دخلنا تفاصيل زياده. ايه كل واحد يقول له، قلنا كل واحد يقول ايش تبشير. كل واحد يقول ايش اسوء مقطع شافه، كل واحد يعطي واحد اسوء. وانا لا لا وانا اشرح والله كان تو ماتش، كان تو ماتش. الريلز طبعا عشان تفهمون وقتها انا ما اعرف ايش الجلتش اللي صار بانستغرام. شفت ناس تتكلم انه هم قللوا حساسيه المحتوى ذا وكيف الخوارزميه تشتغل، انه هذا الشخص ينزل فهذا يحاول ينزل، هذا يشوف هذا يجيب مشاهدات، هذا ينزل قطيع، نظام قطيعي بحت. انا ابغى اجيب مشاهدات راح اجيبها كيف مكانه، فصار الناس كلها تمشي ورا بعض. بس تقريبا قعدت 14 ساعه 14 ساعه بدون اي تعديل. والسؤال هو لو تيك توك اللي سواها، لو تيك توك هم اللي سووا الحركه دي ايش بيصير؟ كيف يعني لو تيك توك هم اللي وقعوا في الخطا ايش يصير؟ ما شفت كلام الكونغرس انت ذاك اليوم مع يوم شغلوا الفيديو؟ كونغرس مستقعدين مو عشان المسدس هذاك يقول شوف، ها كونغرس مستقعدين عشان اشياء سياسيه. انا عارف، انا عارف، عشان كذا اقول لك لو تيك توك اللي سووه، لو تيك توك هذول اعطوه طلع اعتذار. انا خلاص فينا خلاص متى وش الموضوع؟ قدام قاعدين يسربون. طيب. يسربوا بيانات هنا، قاعدين يسربوا كل شيء. عارف ناس ما عاد تخش انستغرام ذاك اليوم قوه الهورر اللي جاهم. والله والله انا ترى ما جاني ولا شيء منه كذاب والله العظيم والله يا انه. بس شفت مقاطع يعني، شفتها على تويتر، شفتها هذا، شفت ناس حطتها في ريدت. والله عارف ناس اصيبوا بصدمات نفسيه والله. بس انا كشخصيا والله كان الفيد حقي مسالم غريبه والله. جدا. حتى كنت اتكلم مع واحد من المتابعين وقتها يقول لي هو اللي صار مين ستريم. انا عارف، حتى اقول لك وقتها حرفيا وقع يصير الناس تكتب شوف انستغرام، واحد من المتابعين كان يصير يقول لي يا اخي شوف زوجك شوف كلام حال. والله فريت حساباتي كلها غريب مره، لانه اصلا انا يعني انا ما استخدم الريلز ابدا. ف ادخل ذاك اليوم من الهوم بيج كلها زي كذا، كواتش ايش قاعد يصير، ايش قاعد يصير، ليش كذا النظام اصلا؟ شوف بالنسبه لي انا ما احب خوارزميه الريلز لانها خلينا نقول غير اخلاقيه. والله اسطوريه. غير اخلاقيه، فاهم؟ بغض النظر عن الاشياء اللي تتابعها، تحس خوارزميه ما تهتم ايش الاشياء اللي انت تحبها. راح اعطيك الشيء اللي انا ابغى اشوفك تشوفه، ابغاك تشوفه زي كذا. فاصلا بعد السالفه ذيك شويه تاكدت، بعد سالفه الانتشار هذاك شويه تاكدت، لانه قاعد يقترح لي اشياء انا ما قد تابعتها ولا قد شفتها. الحين قاعد تحط لي في هوم بيج ما في خوارزميات، ما تعرف ايش ابغى، استهبل. فالريلز اصلا مو مره جوي اصلا. ف كونك انت تطلع بعد الكارثه هذه بس تعتذر والناس تمشيها، بالنسبه لي شيء غريب. يعني المفروض يكون في ايش يسوي محمد؟ لازم يكون في فولو اب اكثر، غرم ابوه على البلاح اللي صار. نكلم الكونغرس يا ابن الحلال، انا ماني قاعد اطالبك انت. انا اقول شيء المفروض يصير. يبغاهم يدفع كوع فلوس. اي يا اخي غلط شنيع. كيف هل اعتذار انت بالنسبه لك، هل مجرد اعتذارك عن الغلطه هذه كافي؟ لا بس خلاص هم اكبر بما فيه الكفايه انهم يقدروا يعتذروا خلاص. فهمت؟ انا فاهم اوكي. ايه للاسف يعني كبار ما في كفايه انه مهما سوى اي او عيال معليش اذا سوني كان تكتر قد استقعدوا له ترى قبل ايه قد استقعدوا له بس هو يعني مارك زكربرج من الناس اللي تخضع والله يا حشر ايه من الناس اللي تخضع فهمت صار والحين صار يقول لك طلع مع جو روغن كان يقول صار يقول خلاص انا يعني خلاص صار معاه اي معاكم انا وكنت شايف اني غلطان زمان ما عليكم اللي تبغوه انا معاكم فيه ايوه بنت سكمان حقه ايوه اللي واجهه اهم شيء لا تسوون خصميات رتنه ولا شيء والله صراحة الريز ذيك ذاك اليوم أعود بالله أنت إيش بتضحك شكلك فرمت أنت والله ما طلعتي ولا شيء أعطاها ضحكت إني درست انقهرت كده حسيتني لفت أوت بالله كنت نرسلك لا شفتها بعد مكان ثاني مقطع الفيل ذاك إيوه مقطع الفيل يعني شفتها في أماكن ثانية بس الريز لا بعدين تدخل الكومنتات منطقية ترى تجاوب على الموضوع تتفاعل مع الموضوع كأنه حدث عادي أنا من وجهة نظري الفيل هو الصح. والله يا كومنتات الانستغرام أسوأ كومنتات في جميع مواصل التواقع مواصل التواقع تواقع اللي تواصل الاجتماعي التواقع تواصل الاجتماعي ما هي طبيعية. هل تشوف الكومنتات تفرق من منصة لمنصة؟ أيوة تيك توك أيوة دي الانستغرام ما هي طبيعية ما هي طبيعية يعني تتكلم بشكل عام ولا إيه بشكل عام اوه ماي جاد اج تحسهم كانهم طب ايش اكثر كومنتات واقعيه تحسها برامج التوقع برامج لا بجد ايش تيك توك اكثر شيء واقعي اي لحد ما اكثر شيء واقعي اوكي انه خلاص بيتم مصمم لك فتقدر تشوف الناس يوتيوب يعني مضيع يوتيوب مضيع بالطاسه انا احس تيك توك هم الاكبر بدل انستغرام شفت انستغرام كلهم نفس يعني على الموضوع نفسه بس انا اجي انا احس تيك توك ادولت انستغرام تينيجر إيه؟ يوتيوب كيدز كذا احس هذا طبعا الحين جو لا يعني نتكلم عن المجمد صحيح الكبار اللي يعرفوا متابعين يوتيوب مستحيل يكترث انه يكتب تعليق إيه؟ انا في حياتي كتبت تعليق واحد يمكن والله ومبسوط انه جاله لايكات والله العظيم كتبت تعليق في مراجعة فيلم حق موفي كومفو زمان ايه كتبت تعليق كذا كان فيلم كان فيلم اللي متذكر فيلم اسمه حقول ترجع شوف تعليقي ما حقول كتبت تعليق وانبسط جال عليه لايكات 14 لايك جاله وصوت وضحك الوحيد ما في اي كومنت في حياتي ثاني انا كتبت يعني ما حتلقاني زي بندرت كاتب الدحماس 2017 فاهم والله شوف انا كمان عندي مشكلة كومنتات أتذكر مقطع محمود إسماعيل تكلم عن أفضل 5 مقاطع شافه في اليوتيوب وحطنا توبون كنت مرة مبسوط ها حاطني توبون let's go بعدين جاني بطريق قال لي ما كتبت الكومنت ما أحس مو لازم قال لي لازم كلهم كاتبين استوعبت اللي يعطيك العافية اللي لازم أكتب طيب أوكي بدل رحت كتبت بعدها بشهرين يمكن يعطيك العافية أوه ما أكتب ما يعني أنسى أني أنا عندي الخيار ذا من كثر ما اسحب على الكومنتات انا اي انا اقراها بس ما اكتب انا اقراها كلها بس ما احب اكتب إيه. اكثر انواع الكومنتات تحزن ايش بالنسبه لك اكثر كومنتات تحزن اي كذا انا تعرف ايش الاغاني اللي تخش عليها وتلقى واحد كاتب انا كنت اسمع هذه مع ابوي وهي دايد مدري ايش تقصد كذا اقول اوه ماي جاد مان او تاثر فيك تقصد تقرا كتب لك قصه تقعد تقرا انت من جد القصص اي وانت تسمع الاغنيه والله مهتم يا انا اول ما اشوف اي كومنت اكثر من سطرين اسحب عليه لا محمد جرب فاضي انا اسمع. جرب ايش جرب اسمع مثلا هوتيل كاليفورنيا مثلا هوتيل كاليفورنيا انت قاعد تاثر من الاغنيه مو من الكومنت اسمع هوتيل كاليفورنيا لو ريتك الكومنت مع اي شيء لا كذا تعرف شعور النوستالجيا اللي يجيك انت ما قد عشته ايوه يجيك مرات من كثر ما انه الشرح واقعي بالله جرب روح لكذا اغنيه نوستالجيا شوي طيب واقرا كومنتات والله متاكد ان في ناس تحس بنفس الشعور يا اخي انا عارف اللي تقصده إيه؟ بس انت قاعد تتاثر مو من الكومنت من الميوزك طف لو الميوزك. لو في واحد كتب تعليق يحزن على حلقه البودكاست هذه ما راح تتاثر بتسوي الام بلوك وهاي فاهم انقلع بس يا اخي بودكاستكم ساعدني احضرك عليه هذا ساعدني اتخطى الصعاب مدري ايش انت اقول يا اخي والله انا تحس من جد والله قد انا بدهرك اي حقك لا كويس هاد ناس يعني في ناس كانت تقول كذا لا أشوف أنا أحب أقرأ الكومنتات الطويلة إذا كان فعلا كومنت عن المحتوى. في ناس انا اعرفهم في التعليقات والله يبي الاسم خمس سنين ها يمكن الفتره الاخيره ما صار يكتب بعض ما صار يكتب بس 5 سنين هو كل مقطع يكتب 6 سطور كل المقطع وتسكبه كله كل مرة. لا لا انت كلمة انت ما خشت تلايكات انا خشت تلايكات تي تي تي تي صح انا ما اعطيك اي يعني اي لايك جاكم في اليوتيوب ترن جاني جا مني لا لا قد اعطيت والله قد اعطيت آه قبل اي واحد حش اي واحد حش زياده اعطي لك على طول لا ما حتلقى الكومنت هايد على طول هايد يوزر فروم ذس شانل عشان كذا بدات التعليقات تختفي تدريجيا لا انا ما احب يوتيوب يوتيوب اسوء تعليقات قد شفتها في حياتي يوتيوب شورتس اوه يا الله يا عيال الديموغرافيك ديموغرافيك حق يوتيوب شورتس خش خذ خش اي شيء اي شيء خش اي شيء خش خذ لفه خذ اي شيء يا الله اتوقع ما رهم من 5 إلى 8 سنوات لا لا يا 5 سنوات 12 اتحدى لو 12 والله والله اطفال اطفال مره 12 بعقل واحد عمره 8 سنوات تلاقي واصلا ذا الشيء قاعد يقول انا قاعد اقول العيال عيال اصلا روح شوف خش اي يوتيوبر عربي وشوف الشورتات حقته قديش مثيره للسخريه تعليقات قصدك اي تعليقات انا بس قاعد مدريش واذا طاح سوي لايك واضح انه حتى اليوتيوبرز عارفين انه هنا اطفال عارفين انه هنا تكدس الاطفال يعني هنا يا اخوي الصغير هنا راح احصل سبسكرايبر اخوي الصغير شكله ما يعرف ان في هوم بيج ما يعرف ان اليوتيوب يمكن يحط مقاطع اكثر من 10 دقائق والله من جد شورت طول اليوم لانه الكبار اللي يبغون يتابعون شورت خاص يعرفون فين يتابعونا إيه. في التيك توك بس هم صغار ما عندهم اليوتيوب يوتيوب هو حياتهم كلها هي ياخذ كذا لبتي في شورت اسكب بالله عليك والله العظيم اسكب هاي ترى في في بودكاست بساعه ايه بس ما عنده حساب يعني ما توقع يقدر يخش يكتب ايوه هذا اللي معاه يا داخلين معاه اتوقع ايه صغير كم عمره ثاني ابتدائي 8 سنوات اي صغير ايه اتوقع زي كذا انا ما تطيق يوتيوب شورتس عشان يحشون كثير عشان هم اطفال كلهم كذا اطفال صار سبني يا طفل ها ليش تسبني طيب عمك مدري مين نص الكلام اخطاء جايه كنت حاسد مدري ايش لا يا اخي مو كذا تحس انك حمار لو بررت له تقول لي لا يعني تخيل انك قاعد تبرر الواحد كذا يدق بدل نفسي في متابعين يردوا عليهم يقولون لا ترد فهمت يقولون احنا متابعين توكسيك يسفل فيه اي بخش انقلع بس انت ومدري مين يلا انت وصانع متعقك العفن ما توصل ما توصل اخوان خلوهم ما عليك ما توصل انا اقول ما توصل حط له لايك لا لا انا ما احب شوف اسوء كومنتات يوتيوب شورتس بعدين شوف انا ما احب كمان كومنتات اليوتيوب ما احبها ايش هو بشكل عام الناس تحب الاتنشن فممكن يشوف فيديوك ويدور على اي سلبيه عشان يكتبه عشان تحصل لايكات اوكي هذا تصير كثير اخطاء ما حد يكترث لها بس هو يحب هي بوينت اوت عشان يحصل لايكات خش علي مقطع في اليوتيوب لا لازم تلاقي واحد توب كومنت يأشر على غلط إذا ما لقيت أحد تلاقي صار محتوى حذف في الكومنتات هذه طبيعة بشرية أنا I love to point things out بعدين إنستغرام ما هي بالسوء تضحكني مرة كثير تضحكني مرة كثير تيك توك ما هي ثابتة في مرات حلو صعب بس هذا سالفة الكومنتات عندك ربط أي شيء ايش رايك في كومنتاتك انت وداركي عن مسلسل انفنسبل يوه لا سري. طبعا اقول لك زياد انفنسبل كان ساحب على امه ايوه يوم من الايام دخل لقى حرق في جروب عباره عن البودكاست جروب للبودكاست ليش اصحى لقى فيه حرق انفنسبل ماني داري قلت له خلاص قال لي يا رجال ما حيتم ايه بدل شكل حسنين ضمير راح قال لي في الخاص وقررت اني اشوف انفنسبل الموسم الثاني والثالث إيه؟ ورا بعض انا كنت موقف من الموسم الثاني بارت الاول فشبكتها في يومين حرفيا شفت الموسمين كامله ايه وطبعا نتكلم بحرق تبغى بحرق اوكي ايه بحرق ما نقدر حرق انفنسبل الموسم الثاني والثالث اذا ما شفتوا اعطيكم العافيه مشاهده فهمت لا تصر يمكن في افلام ومسلسلات شافها والله ايه بنتكلم عن اكثر من عمل في امل اوكي اوكي اعطيك رايي عن انفنسبل اول شيء لازم نتكلم عن مين كاتب انفنسبل روبرت أيوه. كيركمان. روبرت كيركمان كاتب معروف انه سوى عمل زي ذا ووكينج ديد. يس. ما هو يعني عمل مد. ما هو مرة ذاك اللي خاي شوي. فاهم؟ ايش يقول عشان يطلع عشان محمد يحبه فهمت؟ لا انا ما تابعت اصلا ما تابعت عمله على في الكوميكس. ايه اوكي. تابعت المسلسل. اوكي. ومختلفين مرة. مختلفين مختلفين. ايه. الموسم الثاني الموسم الاول كان اسطوري. انفنسبل. الموسم الثاني بدأ بوتيرة شوية بطيئة وأنهى بكليف هانجر اللي هو حق الفيلترومايت والمضاربة اللي صارت مع هذا كانت حلو يعني. شوف أحلى شيء صار في الموسم الثاني حتى كذا بصورة كبيرة هو إضافة لينكس رام ديفي. مين؟ اللي هو الشرير حق الأبعاد. أيوه. كان أكثر شيء عجبتني. أوكي. شخصية أضاف كثير وخطر ما كان موجود غير الفيلترومايت فاهم؟ خصوصا على مارك يعني رحلته حتى خلال المسلسل وحقده على مارك كان مبرر لأبعد درجة أبعد درجة وأنا فاهمه تماما ومتعاطف معه لحد ما كنت خصوصا من جالي في البيت كنت جدا متعاطف معه. يعني هذا من الأشياء الحلوة كانت الموسم الثاني. إيش كان الثيم الموسم الثاني؟ كان تركيز على علاقات شخصيات صح؟ كان أنا ما ناسي والله الموسم الثاني مو مرة أفتكره ترى. الموسم الثاني كأنه كذا منسي لي بالنسبة لي ما أتذكر فيه شيء كثير صارت وكان الأضعف بين الثلاثة. إيه بارت الثاني ما كان مرة. إيه كان ضعيف. يعني ضعيف لدرجة إني فقدت أمل يعني. لينكس رام ديفي بس كان ترى. ما يعني حتى من الأشياء اللي مرة كرهتها لما موتوا ال وهذه حادثة تصير كثير لما موتوا الغارديانز لما مات ذاك صاب في راسه وهذيك ماتت وطلع كلهم أحياء فاهم؟ طب الموت ما له قيمة في العمل. نهائياً. إيه. وهذا هذا حيجي كمان في الحلقة الأخيرة حقت الموسم الثالث اللي مرة يعني ما كان في مشاكلها من هذه أحد الأسباب. لا أنت شوف من الآن أقول لك لازم تتصالح مع فكرة إنه الموت ما له قيمة في إنفنسبل لأنه كان له قيمة. ما عاد له قيمة الموسم الأول كان كله له قيمة. أنا فاهم بس خلاص من الآن وصاعدا من يوم ما دخلوا منظومة المولتيفيرس ما عاد صار الموت قيمة. حتى لو إنه مات قدامك مات اروح المولتيفيرس كانت قرارات سهله مره اجيب نفس, أيوه. نفس نظام ديدبول يعني لما راح المولتيفيرس وراح جابوا النسخه القديمه دي اقول اوه نفتح لك بوابه وش ايش الحل السهل هذا اي شيء في مولتيفيرس فهمت يخرب. اي شيء في مولتيفيرس يخرب. يعني انا اقول لك انا كنت اتكلم مع واحد اخوي كنت اتكلم مع اخوي هو اخوي اي ما اخوي كنت اتكلم مع ناس اخوك انت اللي اي انا كنت اتكلم مع السالفه امين ايه اه والله مو هو المهم اتكلم عن احد مشاكل انفنسبل هو العالم حقه. العالم حقه أمريكا. وعشوائي لأبعد درجة عشوائي. فهمت؟ مشكلتي مع إنفينسيبل حاجيكم على إيجابيات كلها بعدين. بس مشكلتي مع أساسية مع إنفينسيبل اللي شفتها في الموسم الثاني والثالث اللي ما كانت موجودة في الموسم الأول إنه العمل عشوائي. يعني جداً عشوائي. ممكن مارك الآن قاعد يتكلم مع آدم إيف يجيك يقدم لك هيرو جديد من حيث لا تحتسب. ويموت في نفس اللحظة ويختفي في نفس اللحظة ويرجع في الحلقة اللي بعدها كذا تحس فيلرات كثير وهذا جاي من الكوكب الفلاني هذا جاء طب مين الكوكب الفلاني مين الفضائي هذا مين الهيروز هذا ما انت داري. يعني احنا بدينا العمل انه هو في منظومة اشرار ليش صاروا في مرة كثير منظومة اشرار هذه فهمت يعني كانت في متغيرات كثيرة من ناحية العالم حقهم وكلها تدور حول مارك والغارديانز هذا لدرجة كانت تحسها متكررة مرة كثير متكررة خصوصا مثلا احداث السجن 9000 مرة مارك راح ينقذ السجن لهيرو جديد قاعد يجي هذا كانت مشكلة كبيرة كانت في الموسم الثاني صار ليش خلوا مارك يشتغل عشان فاهم أتم إيف يمديها تطلع إنفنت شقة get our own place ما هي ما منطقي انت رح درستي هندسة عشان تسوي شقة لا في واحد شفته وحشوي شقة في واحد جاب اللقطة اللي أخذ التفاح ولتها ذهب بعدين أخذتها أبوه قالت وبيعها وخلاص ليش ما تسوي كذا حولي تفاح ذهب لا ليه؟ لازم مارك يروح يشتغل يحصل الفلوس واسوي شركه المشكله ما هي منطقيه لانك انت قاعد تقول انا ما بحصل فلوس بسبب قواي الخارقه طب هو مارك قاعد يحصل فلوس بسبب قواي الخارقه صح. فاهم فالمعضله هي نفسها بالضبط. ما هو منطقي ابدا بالضبط من سجن نهائيا مشكله اوكي يعني هذه كانت من الاشياء الموسم الثاني حتى يعني علاقات ذا جارديانز ما كانت مره فهمت انا قهرتني والله بعدين كانت يعني طولت الموضوع طول ايوه بعدين لما قال لها والله ما قالت خلاص شكلها انا ما حناخذ مكاننا يهو عندكم مليون اوبشن تستهبلون انت سويتي بيت الشجره يبي يروح يكلم سيسل ولا ايوه سويت بيت الشجره ثاني واحده سويته سويت حركه بس ايوه ما تدفع ايجار ولا شيء وكيو بيت رهيب كذا على شجره فوق فيو كل شيء سوي واحد ثاني خلاص المهم ايش كنت اقول يعني الموسم الثاني كان شويه منسي. تربي الشيء اللي تستفزك بس تحسها تستفزك لحالك أيوه. فما تبي تتكلم عنها. يا سلام. تحس اللي خلاص يا اخي مشي. لا ما حمشي تيجر ما كمشيها. حلو يسر. كان ودي يكون في مشاهد زياده ل شو اسمه هو؟ ايرون شو اسمه؟ ما ادري مين تقصد ايرون. لعب شو اسمه؟ أومني مان. ايرون مان. ايرون مان قلت. كان ودي فيكم مشاهد زياده لأومني مان. أومني مان. يعني ما شفناه كثير في الموسمين الثاني الثالث. ودائما الاحداث اللي هناك حوله كانت حلوه يا اخي. انا بعرف اكثر زياده عن الفلترومايت. لا والله كان عشوائي مره يوم مين يوم فجاه قال هذا اخوك يا مارك اللي انت فاك يوم جابوا له الثاني. لا انا اقول لك بعد الموسم بعد النص اي بس كانت عشوائيه مره عشوائيه درجه ضحكوكم جاب اخوه انت مارك this is your brother خلاص انت لازم تتصالح مع الوضع خلاص انت لازم تتصالح اخوه بالضبط هذا شيء دخل في السيستم ايوه بعدين يعني شوف يعني انا اقول لك من اوفرول من الثيمات اللي عجبتني كانت في المسلسل ثلاث مواسم لما بدا يطرح فكره انه مارك صار يقتل الناس فهمت يعني مساله انه صار يقتل وتضارب النفسي اللي صار انا ممكن اقول لك انه هو مره تاخر الكونكلوجن ذا مره بديهي من الموسم الاول المفروض يستوعب اول مره عشان يستوعبه الموسم الاول ما كم واحد لازم يموت عشان تستوعب بس يعني فهمت فاهم انا ليش هو مره تاخر مو مره والله مرة تأخر من يوم تفهم كم واحد جاء وهدد عائلته وهدد وهدد وما هو راضي يتعلم ما هو راضي يتعلم متكرر أيوة أيوة أيوة هو هذه مشكلته متكرر كل شيء يجيك واحد جديد فجأة يطلع لك يجيب لك الأشرار مرة ثانية أتذكر الصخر يا ذاك اختفى كده بعدين جابوه مرة ثانية أعطوهم كده حلقتين هو والفيلد اللي معاه هذوك تسحب عليه جيب لك شوي من المتحول ذاك الصيني اسحب عليه احس الكاتب اليوم مش نفسي اكتب اليوم نفسي اجيب انفينسيبل من كل العوالم الموازيه أيوه. بالله ما هذا اكثر شيء عشوائي صار مره وما ادري ايش سوى بالضبط يعني هذا المفروض يكون معضله موسم كامله هم المفروض يكون فاينل بوس وانحلت كذا ذبحهم كلهم كانه ولا شيء طط طط انت المفروض هذا انفينسيبل في واحد من انفينسيبل قتل ابوه المفروض مو يداس عليك اقوى منك بمراحل كيف فاز على اثنين كيف فاز على اثنين انفنسبل ما اعرف يعني هم خايفين مره انه هم اكثر شيء خايلين هم مو الكوكب ذاني ايش اسمه فيلترومايت ايوه فيلترومايت انهم خطيرين جاك 20 فيلترومايت شالوم انتهى اللي بعده سيسن اكثر شيء خايف منه انه مارك ينقلب ايوه ايوه ايوه ضد الكوكب ايوه انت ما عندك مارك واحد عندك 20 مارك وتعسوا ايزي اوليفر فجاه صار يقدر يفوز على اومني مان على انفنسبل وحتى هزيمة مارك الأشرار ما كانت منطقية بالنسبة لي يعني زي مثلا اللي ريكس قتلوا حس مارك راح كان ينجو كان ينجو منه أيوه. فجار بالنسبة له ولا شيء صح يعني قد صفق من أشياء أصعب صفق من قطار كذا قطار كامل بوف دب بوف دب بوف دب عشان كذا أقولك العمل فيه عشوائية كثير أيوه خلاص كذا أنت ما هو مهتم بالعوالم حقته بالكواكب ومدري إيش فهمت أنت عندك صراع في كوكب الأرض وصراع فيلترومايت والتحالف كل هذه كان يمديك تخلقها مع بعض بشكل مرة حلو قعد ثلاثة مواسم وانت بس قاعد تدور في مارك اللي احنا خاص متأكدين انه هو اقوى مخلوق في الكوكب هذا ايه؟ قاعد تعطيه ناس تافهين زي حق الكهربائي هذاك عشان بس ورينا معذرة انه مارك قتل هذوك ايش رايك فكرة انه جيسي هو اللي يمثل صوت ايرون بول والله كرهت صوتي يا اخي يا اخي ما ينفع كرهت صوتي ولا انا ولا انا كرهت صوتي ما حرفين هذي شفت يوم حرفين الارك حق يس يو كان كيب جيتينج اواي وذ ذس ايوه كنت فوق 7000 مره وغبي ما والله اني ماني متعاطف معاه ولا اني فاهم قضيته ولا انا كنت تكلمت مع دارك يقول لي لا من حقه ما ادري ايش اقول له ايش تبغى مارك يسوي يعني كيف فكرت انه مارك لازم يتحاسب انه اعتذر اسمع انا مو لازم اعتذر انا ما سويت شيء انا قاعد احاول احميك يا كلب من كثر تنيب الضمير ايوه ايوه مارك اعتذر قال انا قاعد اكرس حياتي لخدمه الكوكب هذا أيوه. انا جيت ضد ابويا لاجل الكوكب ذا والحين أيوه. جيني ابيعك يتحاسب ليش ما يتحاسب انا متحاسب على ايش يتحاسب على ايش راح فحم زوجته وبزورته ومدري ايش وانا ماني متعاطف معه ولا اشوف له قضيه في بدايه كنت انا اقول لك انا كان عجبني الارك هذا حق مارك والتعاطف بس من كثر ما هو عمل عشوائي بالفعل صح يا اخي العشوائيه تقتل اي تكتب اي كتابه ذكيه المشكله انه يشدني ما ادري ليه كذا عشوائي بس اوه ايش بيصير انا بنيها كذا ادخل لك سيسر سيسر يا اخي تعجبني شخصيته مره اقسم بالله تفهم والله شخصي احبه مره هو اللي كذا مكرر الجانب ذا كذا واحد حازم يداس على وجه مارك وكذا عنده لسه عنده اسرار كثير واحسه اكثر واحد منطقي بينهم كلهم صح الغايه تبرر الوسيله إيه. في حاجه كبير. في حاجه قال لي هي داركي ولا اعتقد انه الكاتب انتبه لها صراحه. انه مارك فيه تناقض. لما ابوه فجر كوكب الارض ما كان عنده مشكله انه يعطي ابوه فرصه ثانيه. ايوه حقت الاشرار قصدك. ولما الاشرار قال لا ما ابغاه. انا ما اعرف اصلا التناقض هذا كيف ممكن يفيد القصه. بس بس انه هو متناقض يعني في. بس هذه من الاشياء اللي قالها سيسل. طيب ليش يعني قال له هي يا اخي اوليفر قالها كمان. قال انت اعطيت انا قال ما اعطيت لابويا فرصه ثانيه الا لما شفته في الكوكب حقه ذاك الثاني. يا رجال اول ما قابله حضن على طول اي فرصه. اي حن بعدين قال بس تتعرف عليه الناس ما تعرف ابويا. حتى اوليفر كان يقول يا اخي طب الناس ما يعرف ابونا زي ما يعرفوا احنا نعرفه الحين وكيف صار ريفورمد وكذا. فهمت. قال اي بس الناس ما تعرف. سيسل قال له نفس الكلام. قال له دارك وينج يا اخي انت اعطيت لابوك فرصه ليش ناس زي دارك وينج مثلا ما تاخذ فرصه. ترى انا اكره انه مارك اعطى ابوه فرصه. ليه؟ لانه اللي سواه مره كان هي مشكلتنا كانت سريعه. اللي سواه مارك اللي سواه أمني مان على مارك ما احس في اي انسان ممكن بعد الفعل هذا اول شيء يصير يشوفه ويحضن. لا قلت لك لانه كانت سريعه بس هو كان يا اخي متضارب من بعدها. فهمت. ما احس حضن. لا والله كان يخوف مره المشهد اللي شافه مارك. تويست كان متضارب تويست يفجع مره. يعني مارك انت طول حياتك قاعد تربع على انه هو هذا البطل وهذا المنقذ وقاعد تطمح انك تصير زيه. في النهايه يطلع ويصفقني زي كذا ويطلع وجاي من كوكب ومتآمر عليك ويذبح مسكت القطار لحاله. شوف جابوا شويه في متى بدايه الموسم. يعني ما احس مارك شايل على ابوه ابدا. بدايه الموسم جاب انه مارك كذا كان ضايع ما هو عارف ايش يعني ايش موقفه من العرب تايه كان يعني ايش وحائر بين محبه ابوه وبين بس اقل شيء اقل شيء انه يكون عندك تخوف من ابوك. اقل شيء مو راح احضن. قلت لك هي الحظ مشكله كان سريع. أيوة أنا هذا أشيء يعني أنا كان عندي تخيلات إنه إيش بيصير الحين مارك مع أبوه. كانت توسون. أيوة خلاص صارت لا كان سريع وأخذ ولده وأخذ أوليفر وضمه كذا وراح أرسل الإيليان قالوا روح جيب أبوه ضمه معنا في التحالف. فاهم. غريب مرة. طيب الموسم الثالث كان يقول لك ركز كثير على علاقات الشخصيات. صار يحاول يعطي الغارديانز دبث زيادة ويخليهم كذا حميمين عشان ترتبط فيه. ما ارتبط بريال. ما أحس حتى أبدا ما ارتبط بريال. تدري ليه؟ أحس الحلقة جاي بيموتون اللي مات ويموت ويرجع. ايوه وريكس مبسط انه مات. والله يعني أحس مبسط ما يكسبوا لي شيء ممكن تحرق قصة. ليش أقول لك ريكس موته ما كانت كويسة؟ أقول لك ليش. شفت لما أقول أنه هذا كان حدث تاريخ نيو 20 مارك أنت خليته يضحي حياته مارك واحد والحدث اللي خلى انه ماركات الباقين يروحوا كان اتفه منه ما في. اوليفر قتل واحد من مارك. فهمت. فصرت كي تضحيت كي تحس اوكي وشلت واحد واحد مارك بسيط كان الموضوع. تحس حدث طلع في نفس الحلقه وانتهى في نفس الحلقه ما كان. وعلى اي اساس مارك هذا اقوى من الباقين؟ ما تدري. ما ادري ليش. اي فما كان يعني مو مره تاثرت ولا يعني فهمت. بالكثره العشوائيه طلع لك 20 مارك في نفس الحلقه. خلص بين المارك اللي تخلص وبين ظهور كونكويست 5 دقائق. ايه فجأة جاك واحد من اقوى الشخصيات موجودة في بلترمايت كونكويست. لازم اتكلم عن حاجة رهيبة صارت. ايش هي تدري كمان؟ لا ايش هي؟ الفويس اكتنج. الفويس اكتنج ايوه ايوه جلين ونيجن. والله جنون يلعن شكله نيجن. والله انه فخم. احب صوته. اسطوري مرعب اسطوري. شوف الشيء الوحيد خلاني احب الستار بيلز. اصلا واضح انه اخذوا نيجن حطوه. هو قال إيه؟ طلع تصريح بعدين كيركمان. ايوه قال في شيء صار في ووكن ديد. إيه؟ قال لما صار هناك صار الحدث الفلاني فانا حبيت هنا اعكسها عشان ياخذ بس نفسها نفس حق ووكن ديد صارت. لا العكس الحين نفس حق ووكن ديد صارت انهزم ونسجل نفسها العكس. ايش حق ووكن ديد فلان الاول هو اللي سوى على الثاني. يا اخي انا فاهمك بس انه قاعد اشوف نفس السيناريو نفس النتائج الى حد ما. طب هو قال انا قال بس قال كنت ابغى الشخصيه الثانيه. اوكي هذا هو اللي قاعد يقول. ليش يموت انت اللي قاعد تبغى تستاهل. ايوه بس هيك. لا بس انه في النهايه يعني احس نفس الشيء قاعد يصير. انا بحبسه وبعدين بس انه فرق غير. واتفق يا خالد هذا مشكله. انا سيسل القرارات اللي قاعد تاخذها اللي تاخذها منطقيه ما هي منطقيه في نفس الوقت. منطقيا وانا راح احبسه عشان اطلع منه معلومات. مو منطقي لانه هو مره قوي. ايش دراك انه بدني يا اخي احسه كان اقوى من انهزم زي كذا. مارك اندعس من ابوه. احسه ما كان يحاول اكثر من اندعس فيه. لا احسه ما كان يحاول كونكوست عشان كذا كان مستهين. عشان كذا قهرني اللي خلاه يخسر انه كان مستهين عشان كذا قهرني. يعني شوف على اكثر ما حبيت شخصيه كونكوست والهيبه يا اخي. قلت لك اعشق تصميم فلترمايت كذا، فيه رجوله كذا رجوله. ونوثا طيب، فنوثا اوكي طيب. فتقديمك شخصيه كونكوست كانت اسطوريه مره حلوه، انه شخص ساطي. لما احنا نشوف قبلها كانت ايش اسمها هذيك اللي جت اللي قبلها نسيتها، روزا ما ادري ايش اسمها اللي جت، كانت اقوى من مايك بكثير. وهذا انت جاي قايل ان انت اقوى منها، انت من كثر ما انت قوي وحداني ما حد يفهمك. في النهايه تطلع وتطلع تروح في نفس الحلقه تنداز زي كذا، ما عجبتني. خصوصا قاعد تنضرب من مايك بس، مارك قصدي، ماركو لا واتميف واتميف يعني الا سويت شيء كبير. ايش رايك باللي سويته هذا فيه؟ شوف العمل عجبتني وما عجبتني نفس الوقت. انا ما عجبتني، انا اقول لك ليش عجبتني ليش ما عجبتني. العمل الموت فيه ما له طعم ما له قيمه، كان له قيمه هذا تغير، هذا الشيء قهرني مره بالله. ما كان له قيمه من يوم ما قدموا منظومه المولتيفيرس ما تهتم. لا بس مو كان كله له قيمه. ايوه بس انت فاهم انه انا فاهمك، انا فاهمك. في البدايه كان يخوف الموت، كان ايوه. بعدين الموسم الثاني خربوا كل شيء، المنظومات الجديده اي اتفق. لكن انا ليش فرحت ليش عجبتني؟ لانه اتوم ايف عندها قوه جدا مثيره للاهتمام وابغى اشوفها اكثر. حتى يا اخي بس كان حل سهل يوم فاهمك بس هو اتوقع كان بيقدم مفهوم انه اتوم ايف عندها ابيليتيز مرعبه. لا ترى هو قد قدمها في حلقه اتوم ايف الخاصه. بالله ايوه انا ما شفت الحلقه الخاصه. حلقه اتوم ايف الخاصه تتكلم عن هي كيف جابت قواها. طيب شفت انت؟ شفت ايوه. حلوه عاديه بس انه يتكلم عن طفولتها، من امها، من الساينتست كان مسويها. يعني كان في بناء بناء بس يا اخي حل سهل، انا اكره الحلول السهله. أوه okay. ماتت بس تحول فجأة وطلع عليه ليزر فحمت جده، طعم الحل السهل بس هو كذا كله invincible كله كذا. لا يا أخي هذا أنا قلت لك يعني هي الحل كوكوست رهيبة، ليش تسوي فيها كذا؟ ليش تعطيني حل سهل؟ ليش تخلي أتوميف تطلع من المستشفى عشان بس فيك اللحظة تتحول وتسوي إيش سويت هناك في ال في ال في الحلقة الخاصة حقتها؟ لا تحرقها يعني ما هي ترى مرة، لأن هي قالت المارك عشان ترى ثاني مرة، في مرة قد صارت بس ما قلت لك عليها هي هذه. طب أبغى أشوفه. شوف ما بس أقول لك صار نهاية، ما كانت بالإبكنس هذا. فكان كويس. هو أتوقع إنه هي أتم إيف قدراتها الحقيقية للا ما شفناها. قدراتها المفروض يا أبويا إنها خارقة جدا. كنت ما يخارق المفروض إنها عدل فيك أنت كونكوست من دون ما أمسكك عدل فيك الذرة جوا أفهمك. أيوة أعتقد كذا قدراتها. yes. فهو الكاتب يبغى يبين أتم إيف هذه القوية. لكن أنا كان عندي توقع إنها ما راح تموت لأنه شفت لما انقذوا مارك من اليونيفرس يوم جت اتوميف وقالت له انه فكانوا موجودين، وكان هذاك اسمه ريكس، فكان في واضح انه هذا الجروب هو نفس الجروب اللي هناك، فكان عندي توقع انه هذول الشخصيات كلهم ما راح يموتون يكونوا عايشين، خصوصا انه هذاك لما غير اسمه خلاه ريكس تاكدت انه هذاك الجروب هو نفس الجروب ذا مدري اللي موجود حاليا، فكان عندي توقع يعني انا ما لحقت اصلا اتوقع تموت ولا لا، ما لحقت اتوقع قاهرني كذا مارك فجاه كذا صار دعس على كونكوست مرة قهرني. لا لا لا أتوقع إنه مارك دعس كونكوست لأنه استخفيه. لا مارك ما كان قاعد يقاتل 100%، مارك ما كان يبغى يقتل، هو ضد القتل. بعدين في النهاية قال خلاص أبغى أقتل في النهاية. لما شاف أتوميف قال خلاص أنا راح أقتله. أتوقع إنه اللي بيوصل روبرت كيركمان إنه مارك ترى قوي مرة يقدر على كونكوست. طب احنا ما وصلنا هذا الشعور، ما حسيت. ايوه مارك كان يندعس من الكترولايت ويندعس من حق الفضاء، يمكن كان يحتاج يكون في بناء اكثر للتدريب هذا مارك. هو لانه سيسل كان فعلا كان يحاول يدرب مارك. ايوه فكان لو كان في بناء اكثر للتدريب مارك يندعس من حق الزلازل هذاك الخايس. انت طالع من نارو تشوفه يدرب 70 حلقه يا اخي قهرني يا اخي. انا اقول لك قهرني امريكي سريع يا اخي قهرني لانه كونكوست كان مره رهيب، بعدين هيفته كلها راحت. طالب راسه كذا لي تقاطع ما ادري ما اوكي انا فاهم قصدك. فهمت. انا ما عجبني كونكوست في حوار، في ناس كثير عجبهم انا ما عجبني. يوم كان يقول لي مارك انه انا وحيد ما حد يحبني. لا اسطوري الحوار. انا ما عجبني لانه فكره الكوكب حق شو اسمه فيلترومايت مبني كله على انه العلاقات ما منها قيمه، اشخاص عمليين. حتى هو كان يتفاجأ من ارتباط مارك بأخوانه وبحبيبته أتم إيف، كان يستغرب. فأعطاني انطباع أنه إحنا ترى هناك عدمين مشاعر، وكلام أمني مان عن الكوكب أنه إحنا تذابحنا، والناس النخب اللي بقوا ناس مجردين من المشاعر. الكلام اللي قاله كلام مليان جدا بالمشاعر، أنا وحيد ما حد يحبني، ما هو نفس الانطباع اللي أعطاني هو نخبة الكوكب هذا المجردين من المشاعر. كيف فهمتك؟ بس تعرف أنا شيء انطباع أعطاني هو عشان يقول لك أكره، أعطاك انطباع إنه أنا راح أقتلك خلاص. لا، إنه كيف هذا الشخص إيبك مرة قوي. يعني أنا اللي جايك يا مارك، أنا ماني أي أحد. إيه أنا لا بس أنا... هو الحوار هذا ليش نحط؟ إيه أنت رايح للجريف حقك، كنا بعطيك هذا. أيوة. أنت يعني كان بمرك بموتك، كان يقدر يبين إنه أنا قوي مرة بدون لا يبين إنه كان مراهق. لا هو بين إنه قوي بس مو مراهق، بالعكس والله كان شاعري. كان يقول أنا ما حد يحبني. هي شاعرية، ما كان يقولها بالمعنى كذا، شاعرية كانت. طب اسمع، أنا ما حد يحبني، الناس ما عاد تكلمني. أنت بثتك، أنت ما أنت معذر كذا وصوتك مراهق. لا لا مو مراهق، مو مراهق، ما كان ما جاني. أنا مرة قوي لدرجة جاني شعور. أنا بس مرة. ليش أنت فاهم اللي في الكوكب هناك ما كنت حسيت إنه هم أصلاً يسولفون مع بعض من كثر ما هم عمليين. إيش بشوفنا منهم شيء لسه؟ الكلام اللي قاعد يقوله أمني مان، هو كان مرة مستغرب يقول اوه والله انت طلعت مره تحبها. فاهمك، صح صح صح، فاهمك. غريب انت من البشر. فاهمك بس ما حتى هو امني ما لما نقول يا ابوي هذول بيتس. ايه ما يهم علاقات هذه ترى ما تهم، كان يقول له زي كذا. فعلى اساس انت الحين صرت تتضايق من الناس ما تكلمك؟ This is your whole planet. لا اتكلم يعني. عن الناس اللي فلترمايت يعني، مو عن الناس. ايوه ايوه انا عارف انه هذه الكوكب كله مبني على هذا. بس انا كانت انا احسها كانت مبالغات شاعريه توريك قديش انه هذا الانسان من اسمه. فاهمك فاهمك. كونكوست فاهم. ويندعس في النهايه زي كذا. كيركمان يا شيخ، كيركمان. شوف انا قلت لك دخلت الكوميكس بعدها. ايه قريت الكوميكس وفي اختلافات كثير. انا شفت كيف في الموسم الاول مارك قابل عرف على ابوه في النهايه، البناء الحلو هذا اللي سويناه في الكوميكس على طول صار. على طول ايه على طول صار. كيف يعني؟ مارك اكتشف انه ابوه هو اللي قتل الليج حقهم ذا، يمكن في من بعد كم شاتر على طول. اوكي انا ناسي الموسم الامور افتكر كويس، لكن في اشياء حتى ينسحب يعني. مثلا في حاجه من الاشياء اللي انا قاعد اقولها، يوم جابوا الماضي حق سيسل، جابوا انه كان في واحد ماسك الجروب. ايه. بعدين مشي. قاعد اقول هل مشي لانه اعطوه تاسك اصعب؟ مين يترك تاسك سيسل عشان تاسك اقل؟ فهم قال انه اجت بروموشن. ايه. فانا توقعت بروموشن، توقعت انه عنده مشروع اكبر، حاجه يقدر يحمي فيها البشريه بشكل احسن من الجي دي بي. فقاعد انتظر حاجه زي كذا. يوم كلمت كلمت اكثر واحد قال لي لا لا لا اتوقع بس كانوا بيتخلصون منه يرون سيسل. ما احس لا لا لا احس في شيء في فاهم. قلت لك هو ما هو قاعد يمشي، ما ادري كيف يروي القصه يعني. ما هو قاعد يمشي كذا مع تفرعات لكل قصه مع شخصيه وتفاهم عشوائي. لا فجاه اجيب لك الاسد ذاك الرهيب اللي طلع في الموسم الاول اللي دعس مارك، حبيته جدا. فجأة تكشفنا كمان نشوفه مسجون عشوائية، مسجون في سجن فلترمايت. إيه؟ كيف وصل هناك؟ أنت طب ليه جيت من أساس الأرض؟ ما أنت ما تدري، فاهم؟ كذا أشياء ما تدري عنها. إيش كمان كذا أشياء عشوائية صار؟ فجأة يروح سايد كويست للمستقبل، ما ذوك التوأم الاثنين. أيوة أيوة. طب ليه؟ كله حتى حق ذاك الكهربائي كذا اللي. حتى حق باين كنت فاهم إنه كان يحاول يسوي ها. السجن ضمير المايك ومدري ارك السجن وهذاك اللي يقعد يتشعب. ماني مهتم اشياء كثير. ماني مهتم. المهم انا ودي صور كثير يعني خلاص. اتوقع هذا رايي يعني. حكمل في اعمال ثانيه بس ما اظن انك تابعتها. ايش في سيفرنس قاعد ينزل لسه؟ سايلو لسه. حلقة الجاية وكمان في الاوسكار، مرشحين الاوسكار الفايزين. حلقة الجاية فخلاص. شوف الاوسكار، شفت اغلب كل الافلام تقريبا. اوكي انا شفت الغلب بس صح. لانه حيأذن فمضطرين نمشي. مضطرين نقول نينا كم ساعتين ونص يعني قول حتنقص منها ساعه ونص. قال لك نص ساعه 5% اعلانات تفرج 10 دقائق. عموما يعطيكم العافيه. يعطيكم العافيه اخوان. لا تنسوا حساباتنا في الوصف و معكم زياد وسنشير محمد. كل عام وانتم بخير مقدما، لان ما حنشوفك بعد العيد. و تابعوني في السناب في رحله طيبه بعد العيد. سناب وسناب معلش انستغرام في رحله طيبه بعد العيد. خلاص يلا يلا شكرا. سلام. الله.